أربعة، القرن التاسع عشر. مقدمة. إذا تأملنا صورة الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر من 1798 إلى 1922، فسنجد أن ملامح هذه الصورة لم تتبدل في مجملها، فقد بقيت رقعة الإمبراطورية تتقلص في الوقت الذي كان رجال الدولة يتنازعون على السلطة في العاصمة والأقاليم الأخرى. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ اندلعت ثورات داخلية بالإضافة إلى الحروب التي اضطرت الدولة لخوضها للدفاع عن كيانها. ومن الملاحظ أن الحكومة المركزية أصبحت تتدخل بقدر أكبر في القضايا الاجتماعية التي تمس حياة الفرد، ومنها إعادة تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، والوضع القانوني للنساء الذي بقي معلقا حتى نهاية القرن. لكن الخطر الداهم في تلك الحقبة كان الصراعات الطائفية والقومية التي أفرزتها التطورات السياسية والاقتصادية. تراجع حدود الإمبراطورية وما وكبها من ثورات واضطرابات داخلية. بحلول القرن العشرين أصبح الجزء الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية عبارة عن سهل ساحلي صغير يمتد من أديرنة إلى إسطنبول، والواقع أن 50% من رعايا الدولة العثمانية كانوا يعيشون في البلقان حتى سنة 1850، وبحلول سنة 1906 أصبحت هذه النسبة لا تتجاوز 20%. استمرت الحروب الخارجية على جبهة البلقان وخاصة مع روسيا في تقطيع أوصال الدولة العثمانية، وسبق أن أشرنا إلى جنوح الزعماء المحليين إلى التفرد بحكم أقاليمهم تحت مظلة السلطنة العثمانية. والحق أن الثورات التي اندلعت هنا وهناك لم يكن الهدف منها في بادئ الأمر الاستقلال عن الدولة، وإنما إجراء إصلاحات مدنية مثل تحقيق العدالة أو تخفيض الضرائب. لكن القرن التاسع عشر شهد حركات كانت تطمح إلى سلخ أقاليم معينة عن الدولة العثمانية وإنشاء دول مستقلة ذات سيادة. والواقع أن الدول العظمى آنذاك دعمت هذه الحركات التحررية، وكان دعمها عاملا حاسما في نجاح هذه الحركات. وهكذا كان القرن التاسع عشر العصر الذي تخلت فيه الدولة عن الكثير من الأقاليم نتيجة للثورات التي قام بها رعايا الإمبراطورية ضد حكامهم العثمانيين. وفي نهاية القرن الثامن عشر جرد نابليون بونابرت حملة لغزو مصر 1798، إلا أنه اضطر للعودة بمفرده إلى فرنسا على جناح السرعة سنة 1799، وأعقب ذلك استسلام الجيش الفرنسي للقوات البريطانية والعثمانية. على إثر هذه الأحداث تمكن ضابط عثماني من أصل ألباني عرف فيما بعد بمحمد علي باشا من الاستيلاء على السلطة وتنصيب نفسه حاكما على مصر سنة 1805. والحق يقال أن هذا القائد الفذ استطاع خلال مدة حكمه التي استمرت حتى وفاته سنة 1848 أن ينشئ جيشا قويا كاد يقضي به على الدولة العثمانية ويقلب ميزان القوى الأوروبية. وعلى أي حال فقد تمكنت مصر بفضل قيادة محمد علي وسياسته أن تتبع خطا مستقلا عن باقي الولايات العثمانية، بالرغم من أنها بقيت نظريا تحت السيادة العثمانية حتى بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 ضمت مصر إلى الإمبراطورية البريطانية، وخاضت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب حليفتيها ألمانيا والنمسا. في الوقت الذي كان فيه محمد علي يبسط سيطرته على الجزء الجنوبي الشرقي للإمبراطورية العثمانية، اندلعت نار الثورة في الجزء الشمالي الغربي من الإمبراطورية، حيث قام الصرب بمطالبة السلطان بإصلاح الإدارة المحلية والقضاء على الفساد وسوء استخدام السلطة. ولما تعذر ذلك عمد الثوار الصرب إلى طلب المساعدة من روسيا، ونشأ عن ذلك صراع معقد شمل الدولتين العثمانية والروسية من جهة والصرب من جهة ثانية. والواقع أن بلاد الصرب كانت منذ سنة 1817 محكومة من أمير صربي بالوراثة، وكانت فعليا منفصلة عن الدولة العثمانية. لكن هذا الانفصال لم يعترف به بشكل رسمي إلا بعد انعقاد مؤتمر برلين سنة 1878. ومما يسترعي النظر أن الفتوحات العثمانية بدأت بالحكم المباشر للبلاد المفتوحة، ثم تحول هذا الحكم المباشر إلى تبعية تحت السيطرة العثمانية، وأخيرا تحولت هذه التبعية إلى استقلال تام. أما الخسائر الأخرى التي مني بها العثمانيون فكانت على أطراف الإمبراطورية الروسية، حيث فقد العثمانيون بسارابيا بموجب معاهدة بوخارست سنة 1812. بقيت منطقة البلقان مسرحا للاضطرابات، علما بأن الدول الكبرى لم تكن ترى مصلحة لها في تفكك الدولة العثمانية وبالتالي تعاظم النفوذ الروسي في المنطقة. لذلك كانت هذه الدول تتدخل للمحافظة على الوضع الراهن، ومن الشواهد على ذلك معاهدة أدريانوبل سنة 1829 التي أجبرت روسيا على التخلي عن معظم المكاسب التي حققتها سنة 1828 عندما حققت الجيوش الروسية عدة انتصارات كبيرة في غربي الأناضول واجتاحت الأراضي الواقعة غرب البحر الأسود واحتلت أدرنا العاصمة القديمة للعثمانيين على الحدود الحالية التي تفصل بين بلغاريا وتركيا الحديثة. وهنا لابد من التطرق مرة أخرى إلى المسألة التي سميت بالمسألة الشرقية التي بقيت تقض مضجع الدول الكبرى إبان القرن التاسع عشر، وتتلخص المسألة في كيفية حل المشكلة التي ستنشأ دون ريب فيما لو بقيت حدود الإمبراطورية تتراجع. والواقع أن الكثير من القادة الأوروبيين كانوا يخشون أن يؤدي انهيار الدولة العثمانية إلى تهديد السلام الإقليمي وزرع الفوضى التي لا تحمد عقبها، لذلك اتفقوا فيما بينهم على الحرص على وحدة كيان الدولة العثمانية. ويمكن القول بأن موقف الدول الأوروبية كان يتلخص في إجماع هذه الدول على أن مصلحتهم المشتركة تقضي بترك بنية الدولة تتصدع شريطة ألا يؤدي هذا التصدع إلى الانهيار التام إن صح التعبير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما من شك أن دعم الدول الأوروبية للحركات الانفصالية والثورات الداخلية قد أسهم في تعجيل انهيار الدولة العثمانية، وهو الحدث الذي كان يخشاه الأوروبيون ويسعون لتجنب وقوعه. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى حرب الاستقلال اليونانية بين سنتي 1821 و1830، فبعد أن أخفق العثمانيون في إخماد نار الثورة اليونانية دعا السلطان محمود الثاني سنة 1824 محمد علي باشا للتدخل بأسطوله وجيشه القويين بغية القضاء على الثورة. والحق أن محمد علي قام خير قيام بالمهمة الموكولة إليه إلى أن تدخلت قوة بحرية مؤلفة من سفن بريطانية وفرنسية وروسية تمكنت من تدمير البحرية المصرية في نافارينو. وبعد 3 سنوات اضطر العثمانيون للانسحاب من الجزء الجنوبي لليونان الحالية التي أصبحت منذ ذلك الحين دولة مستقلة بموجب معاهدة لندن التي أبرمت سنة 1830. كان من تداعيات هذه الأحداث أن محمد علي باشا شعر أن من حقه ضم بلاد الشام إلى ولايته تعويضا له عن المساعدة التي قدمها للباب العالي في الحرب اليونانية. وقد نجم عن ذلك حملة العسكرية التي جردها على سوريا بقيادة ابنه إبراهيم باشا الذي تمكن إثر ذلك من احتلال عكا ومن ثم دمشق وحلب، وتوج انتصاراته بهزيمة الجيش العثماني الذي تصدى له في قونيا في وسط الأناضول، بحيث أصبح جيش محمد علي يهدد إسطنبول. ومن سخريات التاريخ أن روسيا العدو اللدود للعثمانيين تدخلت عسكريا في تلك الآونة لمنع الجيش المصري من التقدم نحو إسطنبول والإطاحة بالحكومة العثمانية. ولا غرو، فقد كان الروس يخشون أن يستولي محمد علي على مركز السلطة ويستبدل السلالة الحاكمة بسلالة جديدة قوية تهدد مصالحهم. ولذلك وقف الروس إلى جانب العثمانيين ووقعوا سنة 1833 معاهدة هونكير إسكلاسي التي تعهد الروس بموجبها مؤازرة الدولة العثمانية في حال تعرضها للخطر. وبقي محمد علي لسنوات بعد سنة 1830 يسيطر على معظم الأقطار العربية بالإضافة إلى رقعة في جنوب شرقي الأناضول. وفي سنة 1838 هدد بإعلان استقلاله التام عن الدولة العثمانية، مما دفع العثمانيين إلى مهاجمة قواته في سوريا، ولكنهم منيوا بهزيمة ساحقة. عندئذ تدخلت الدول الأوروبية ما عدا فرنسا لإنقاذ الدولة العثمانية. ونجم عن هذا التدخل تجريد محمد علي من جميع المكاسب التي حققها وإجباره على التخلي عن جزيرة كريت وسوريا بالإضافة إلى مكة والمدينة، تاركين له كتعويض ولاية مصر ليحكمها هو وأعقابه من بعده. خلاصة القول أن الدول الأوروبية لم تكن لتسمح بظهور دولة مصرية قوية، وما يترتب على ذلك من اختلال ميزان القوى التي كانت الدول الأوروبية تود المحافظة عليه. والحق أن انفصال مصر التام عن الدولة العثمانية أصبح حقيقة واقعة سنة 1869 عندما ترأس الخديوي إسماعيل حفل افتتاح قناة السويس، وقد زاد هذا الحدث من تعميق الروابط الاقتصادية بين مصر وأوروبا، وكان من تداعيات ذلك احتلال البريطانيين لمصر سنة 1882. وفي سنة 1914 أصبحت مصر محمية بريطانية بعد مرور 400 سنة على دخول جيوش السلطان سليم الأول القاهرة وقضائه على دولة المماليك. ويمكن القول أن المسألة الشرقية أخذت تظهر على حقيقتها من خلال العمل الدبلوماسي الذي أعقب الحرب العثمانية الروسية في الفترة من 1877 إلى 1878، والذي كان من تبعاته تقهقر الدولة العثمانية بصورة ملحوظة، إذ أجبرت روسيا الدولة العثمانية على توقيع اتفاقية سان ستيفانو التي نجم عنها تعاظم النفوذ الروسي في ربوع البلقان برمته. ولما كان ذلك يخل بتوازن القوى على الساحة الأوروبية، فقد سارع الأوروبيون وعلى رأسهم بسمارك المستشار الألماني الداهية إلى عقد مؤتمر في برلين أدى إلى حرمان روسيا من مكاسبها الأخيرة وسلخ صربيا والجبل الأسود ورومانيا وإعلان استقلال هذه الدول. والحق يقال أن سيادة الدولة العثمانية على هذه الأقطار أضحت شكلية في السنوات الأخيرة. أما فيما يخص البوسنة والهرسك فقد بقيت الدولة العثمانية تتمتع بسيادة شكلية على هاتين المقاطعتين، حيث تولت الإدارة المحلية حكومة الهابسبورغ النمسا وهنغاريا إلى أن ضمتا نهائيا إلى الإمبراطورية النمساوية الهنغارية التي كانت عاصمتها فيينا. أما بلغاريا وما جاورها فقد نصت اتفاقية سان ستيفانو على قيام دولة مستقلة على ثلث مساحتها، وسمح للعثمانيين بممارسة نوع من السيادة على الثلثين الباقيين. وفي الوقت نفسه توصلت رومانيا إلى اتفاق مع روسيا بشأن تقاسم الأراضي المتنازع عليها، إذ حصلت رومانيا على دوبروجا على الدانوب وتخلت لروسيا مقابل ذلك عن جنوبي بسارابيا. ومما نصت عليه الاتفاقية أيضا ضم أجزاء من شرق الأناضول إلى روسيا والتخلي لبريطانيا عن جزيرة قبرص التي لم يخف عليها أهمية هذه الجزيرة كقاعدة يمكن استفادة منها لحماية قناة السويس التي تقع على رأس الطريق البحري المؤدي إلى الهند. أما فرنسا فقد تم إرضاؤها بالسماح لها باحتلال تونس. لقد برهنت اتفاقية برلين على مدى هيمنة أوروبا على معظم بلاد العالم وقدرتها على تنفيذ خططها وبالتالي التحكم بمصائر الشعوب ورسم خريطة العالم حسب أهوائها ومصالحها. ففي سنة 1884 تقاسمت الدول الأوروبية القارة الأفريقية وعملت الشيء نفسه في الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد نجم عن هذه الهيمنة الأوروبية عواقب مصيرية، إذ تصور بعض الناس في الشرق والغرب شعورا خاطئا بأن التفوق العسكري لأوروبا يعكس تفوق الغرب ثقافيا وأخلاقيا ودينيا. وأخيرا تمكن العثمانيون من إحراز نصر متواضع على اليونانيين في حرب قصيرة خلال الفترة 1897-1898، بيد أنهم تكبدوا خسائر في ليبيا، حيث تمكنت إيطاليا من الاستيلاء على طرابلس الغرب بين سنتي 1911-1912، كما خسروا أيضا مناطق أخرى في حرب البلقان التي اندلعت بعيد ذلك 1912-1913. وشارك في هذا الصراع كل من اليونان وبلغاريا وصربيا التي قاتلت العثمانيين مجتمعة إلى أن دب النزاع بينهما. وفي النهاية خسر العثمانيون ما تبقى من ممتلكاتهم في أوروبا، ولم يبقى تحت سيطرتهم سوى السهل الساحلي بين أدرنا وإسطنبول. وهكذا أصبحت حدود الدولة العثمانية من الجانب الأوروبي لا تبعد عن إسطنبول سوى ساعات قليلة بالقطار، في حين كانت هذه الإمبراطورية العظيمة في ذروتها تمتد من شواطئ بحر قزوين حتى مشارف فيينا. وفي سنة 1914 نشبت الحرب العالمية الأولى التي وقفت فيها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وكان من نتائج هذه الحرب زوال الإمبراطورية العثمانية. والحق أن أغلبية كبار رجال الدولة كانت تميل على الأرجح إلى التحالف مع بريطانيا، لكن هذا الخيار لم يكن متاحاً نظراً لتضارب المصالح، لا سيما وأن روسيا كانت تطمح إلى التوسع على حساب العثمانيين والسيطرة على الممرات البحرية التي تصل بين البحر الأسود وبحر إيجا. وقد أدرك الساسة العثمانيون أن اتخاذ الدولة العثمانية موقفاً محايداً في هذه الحرب لن يكون في مصلحتها، وذلك لأن الطرف المنتصر أياً كان سيعمد لا محالة إلى تجزئة الدولة العثمانية. وعلى ذلك قرر العثمانيون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا، وكان بعض أعضاء جمعية تركيا الفتاة ممن استولوا على مقاليد السلطة خلال الحرب التي واكبت أزمة البلقان قد أبدوا حماسة بالغة للمشاركة في الحرب إلى جانب ألمانيا، الطرف الذي خسر الحرب. استمرت الحرب العالمية الأولى لأربع سنوات، وعلى عدة جبهات عانى العالم العثماني خلالها من ويلات الحرب معاناة بالغة وخسائر كبيرة في الأرواح من جراء المعارك والأوبئة، وكذلك المذابح التي راح ضحيتها الكثير من الرعايا العثمانيين. انتهت الحرب بانتصار الحلفاء بريطانيا وفرنسا، واحتلت جيوش هاتين الدولتين الأقطار العربية والمقاطعات الأناضولية بالإضافة إلى إسطنبول. وتبين فيما بعد أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد عقدتا اتفاقا سريا سنة 1916 عرف باتفاقية سايكس بيكو بشأن اقتسام الأقطار العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية. وكما هو معروف كان العراق والأردن وفلسطين من نصيب بريطانيا، في حين احتلت فرنسا سوريا ولبنان، وبقي الوضع على هذه الحال إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبانهيار الدولة العثمانية برزت إلى الوجود دولتان مستقلتان، ففي الجزيرة العربية تمكنت الدولة السعودية الفتية من إنزال الهزيمة بمناوئها ومن جملتهم الهاشميون في مكة. وفي سنة 1932 أصبحت الدولة الجديدة تعرف باسم المملكة العربية السعودية. أما في الأناضول فقد قامت إثر انتهاء الحرب عدة حركات لمقاومة الاحتلال الأجنبي، وسرعان ما تحولت هذه الحركات إلى حركات قومية ترمي إلى تحرير الأناضول حصرا باعتباره الوطن القومي للأتراك. وهنا تصدى قادة المقاومة للجيش اليوناني الذي تقدم نحو غربي وشمال الأناضول مستغلا تفكك الدولة العثمانية، ولكن الأتراك استجمعوا قواهم وهبوا للدفاع عن أرضهم وحشدوا ما استطاعوا من طاقات لهذا الغرض، مما دفع بريطانيا وفرنسا إلى العدول عن احتلال البلاد بعد أن شعروا بأن ذلك سيكلفهم غاليا. والحق أن القادة الأتراك آنذاك كانوا على استعداد للتفاوض مع الحلفاء حول قضايا معينة مثل تسديد الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية قبل الحرب، والممرات البحرية التي تصل البحر الأسود ببحر إيجا، والتنازل عن سيادتهم على الأقطار العربية. وأخيرا تم الاتفاق بين القوى العظمى والقوميين الأتراك على الإقرار بزوال الإمبراطورية العثمانية الذي أصبح حقيقة واقعة. وفي سنة 1922 انتهى حكم السلاطين، وبعد ذلك بفترة وجيزة في 1923 ألغيت الخلافة العثمانية شكلا ومضمونا. تطور الدولة العثمانية في الحقبة من 1808 إلى 1922. يمكن القول أن التحولات التي طرأت على الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر كانت نتيجة لمساعي السلطنة لإيجاد الوسائل التي تمكنها من حكم رعاياها والدفاع عن حدودها، وهذه المساعي لم تتوقف منذ القرن الرابع عشر. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العثمانية اتبعت في القرن التاسع عشر نهجا مختلفا تماما عن ذلك الذي اتبع في القرن الثامن عشر. شهد القرن التاسع عشر زيادة كبيرة في عدد موظفي الدولة في كل من الإدارتين العسكرية والمدنية، ففي سنة 1908 بلغ عدد الموظفين العاملين في سلك الدولة ما يقرب من 35 ألف موظف، في حين كان عدد موظفي الدولة الرسميين لا يتجاوز 2000 شخص في نهاية القرن الثامن عشر. وقد واكب نمو الطبقة البيروقراطية تزايد المهام التي عهد إليها القيام بها، وكان الكثير من هذه المهام متروكا في الماضي لرعايا الإمبراطورية، في حين اقتصر دور الدولة على جباية الضرائب والإعداد للحروب. أما على صعيد الإدارات المحلية والمؤسسات المدنية فقد ترك أمر العناية بهذه الأمور لرعاية الدولة ورجال الدين، فعلى سبيل المثال، كان رجال الدين ورؤساء الطوائف من مسلمين ومسيحيين ويهود يتولون مهمة إنشاء المدارس ودور الأيتام وجمع التبرعات لصالح مؤسسات خيرية لخدمة إخوانهم في الدين. لكن الدولة بدءا من القرن التاسع عشر شرعت تدريجيا بالعناية بالمرافق العامة، وبدأت شيئا فشيئا تسير على نهج الدول الحديثة في هذا المجال. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزايد عدد العاملين في مؤسسات الدولة زيادة ملحوظة، وأصبح هناك وزارات مثل وزارة التجارة والصحة والمعارف، أي التربية والتعليم. وقد طالت عملية التحديث المرأة التي بدأت تتحرر من دورها التقليدي في المجتمع، ونتيجة لتوسع الجهاز الإداري للدولة وتشعبه ظهرت في القرن التاسع عشر طبقة بيروقراطية مركزية قامت على نحو تدريجي بإنشاء معاهد تعليمية لتدريب الموظفين في الاختصاصات التي تحتاجها على غرار المعاهد المماثلة في دول أوروبا الغربية. وأصبحت هذه الطبقة البيروقراطية تسيطر شيئا فشيئا على عملية اختيار الموظفين الحكوميين. وكانت معرفة اللغات الأوروبية من المؤهلات التي لا غنى عنها لمن يطمح إلى تعلم المهارات الإدارية والتكنولوجية التي باتت الدولة بحاجة إليها. وقد أنشئ لهذا الغرض دائرة خاصة للترجمة، ترجمة أوداسي، لسد حاجة الدولة من المترجمين، وكان أكثر المترجمين من اليونانيين الذين أخذت الدولة تشك بولائهم، لا سيما في الفترة التي واكبت حرب الاستقلال اليونانية. وقد جرى بعد ذلك إرسال بعثات إلى أوروبا لدراسة اللغات والعلوم التكنولوجية. وقد تولى خريجو المعاهد الأوروبية بعد عودتهم تعليم أبناء بلدهم في المدارس الجديدة التي أنشأتها الدولة. ولم تغفل الدولة أمر العناية بالجيش الذي أصبح يعتمد النظم والتكنولوجيات العسكرية الغربية. وجدير بالذكر أن عدد أفراد الجيش جنودا وضباطا ارتفع من 24 ألف رجل سنة 1837 إلى 120 ألف رجل، كما أصبحت الدولة تعتمد على التجنيد الإجباري للفلاحين بعد أن كانت في الماضي تعتمد على القوات التي كان يضعها الزعماء المحليون والولاة تحت تصرف الدولة. أضف إلى ذلك أن مدة الخدمة العسكرية للفرد أصبحت الآن تمتد لسنين كثيرة، ففي القرن التاسع عشر كان المجندون يبقون في الخدمة الفعلية أو رهن الاحتياط مدة لا تقل عن 20 سنة. وفي الوقت نفسه استعانت الحكومة المركزية بالتكنولوجيات والوسائل الحديثة في ميدان المواصلات كالسكك الحديدية والتلغراف والتصوير الفوتوغرافي، مستغلة هذه التسهيلات لإحكام سيطرتها السياسية والاقتصادية على العناصر التي كانت من حين لآخر تتحدى سلطة الدولة، ومن هذه العناصر الانكشارية والقبائل والسلطات الدينية. ولا شك أن الحكومة المركزية استطاعت في القرن التاسع عشر أن تفرض هيبتها على المستوى المحلي أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما بعد أن قضى السلطان محمود الثاني على الانكشارية قضاء مبرما، واستطاع كسر شوكة الزعماء المحليين في كل من الأناضول والولايات العربية ويرغمهم على احترام سلطة الدولة. وفي الثلاثينيات من القرن التاسع عشر لجأت الدولة إلى إنشاء أجهزة أمنية تدير شبكة من الجواسيس في إسطنبول وربما في مدن أخرى، مهمتها رصد حركات الناس وأحاديثهم. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة المركزية لم تكن تسيطر سيطرة تامة على كل ما يجري، فقد بقيت بعض القبائل تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي حتى زوال الإمبراطورية. وتجدر الإشارة إلى أن الأكراد ما زالوا حتى يومنا هذا يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي في تركيا وسوريا والعراق. وعلى الرغم من ازدياد موارد الحكومة المركزية من ضرائب ورسوم، فقد بقي الزعماء المحليون يتمتعون بنفوذهم المعهود. فعلى سبيل المثال، عندما أنشأت الحكومة مجالس محلية في الأقاليم والولايات، احتل الزعماء المحليون معظم المقاعد، واستمر هذا الوضع حتى زوال الإمبراطورية. وقد بقيت الدولة بوجه عام تجبي الضرائب على الأراضي الزراعية بطريقة المزاد الذي أشرنا إليه آنفا، وكان الاقتصاد العثماني يقوم بالدرجة الأولى على القطاع الزراعي الذي كان يسيطر عليه الأعيان والوجهاء المحليون، ولهذا السبب ظلوا يتمتعون بنفوذ قوي في الإدارات المحلية للولايات والأقاليم. ويميل بعض المؤرخين إلى الظن بأن الحكومة المركزية فشلت في فرض سيطرتها الكاملة من الوجهة الإدارية، في حين يرى البعض الآخر أن الحكومة المركزية كانت تقصد بالفعل تقاسم السلطة مع الزعماء المحليين سواء في إسطنبول أو في الأقاليم الأخرى. أضف إلى ذلك أن الدولة لم تستطع القضاء على النفوذ السياسي لرؤساء الطوائف الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية، وعلى الرغم من مساعي الحكومة للحد من نفوذ زعماء هذه الطوائف الملل، فقد بقي زعماء الطوائف الدينية وخاصة المسيحيون منهم يتمتعون بسلطة كبيرة على أتباعهم. إذن من هي الجهات أو القوى التي كانت تقرر السياسة العثمانية خلال القرن التاسع عشر؟ ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال، وخاصة في الفترة التي أعقبت السحق الإنكشارية على يد السلطان محمود الثاني سنة 1826. والحق أن الحكومة المركزية بقيت ضعيفة خلال الفترة من 1820 إلى 1830، ومن الشواهد على ذلك نجاح الجيشين الروسي والمصري في الوصول إلى مشارف إسطنبول، هذا في الوقت الذي كان فيه السلطان محمود من 1808 إلى 1839 منهمكا في القضاء على الإنكشارية وإخضاع الزعماء المحليين لمشيئة الباب العالي. ويمكن القول بأن مقاليد السلطة كانت بيد السلطان في الفترة الواقعة ما بين 1826 و 1839، ومن ثم انتقلت إلى الطبقة البيروقراطية، أي كبار موظفي الدولة، التي أخذت تقوى شيئا فشيئا خلال الفترة من 1839 إلى 1876. وقد يستغرب المرء هذا التحول غير المتوقع، لا سيما بعد أن وطد السلطان محمود الثاني دعائم حكمه. وعندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني العرش سنة 1876 استبد بالحكم بعد فترة قصيرة من إعلانه سلطانا، بيد أن المعارضة الشديدة التي لقيها من جمعية تركيا الفتاة أجبرته على إعادة العمل بالدستور العثماني الذي وضع سنة 1876، ونص على أن تكون الحكومة خاضعة للبرلمان، وكان هذا الدستور قد عطل من قبل السلطان عبد الحميد. لكن هذه التجربة صادفت عقبات، لا سيما بعد انسلاخ عدد من الأقاليم عن جسم الإمبراطورية، إذ برهنت الأحداث أن مجرد وجود حكومة برلمانية ليس علاجا لإيقاف النزيف الذي كانت الدولة تعاني منه. ومهما يكن من أمر، فقد بقيت عناصر مدنية تدير البلاد حتى سنة 1913 حين تسلمت القيادة ديكتاتورية عسكرية تنتمي إلى جمعية تركيا الفتاة، وتعهدت بإنقاذ البلاد من حالة الضعف والتقهقر الذي أصاب الإمبراطورية. التحولات التي طرأت على العلاقة بين الرعايا والدولة من جهة، وبين الرعايا أنفسهم من جهة أخرى. اتسم القرن التاسع عشر كما لاحظنا بمحاولة الدولة فرض سلطتها بشكل مباشر على جميع فئات المجتمع العثماني، بخلاف السياسة التي كانت تتبعها في العصور السابقة، حيث كان النظام السياسي والاجتماعي يقوم على اعتبارات دينية وأمنية وكذلك مهنية، وكان هذا النظام يعتمد على أولوية المسلمين في الحياة العامة. أما رعايا الإمبراطورية من غير المسلمين فقد كانت الدولة تكفل لهم الحماية وممارسة شعائرهم الدينية مقابل ضرائب خاصة يدفعونها للخزينة، الجزية. والحق أن غير المسلمين كانوا مواطنين من الدرجة الثانية إن صح التعبير، ولم يكن مسموحا لهم عموما بشغل مناصب في سلك الدولة أو الجيش، بعكس ما كان عليه الحال في القرون الأولى لتأسيس الإمبراطورية. إلا أنه كان هناك استثناءات لهذه القاعدة، والواقع أن وضع الرعاية من غير المسلمين لا يمكن اختزاله بعبارة واحدة، إذ كان الكثير من الرعاية المسيحيين يتمتعون بحماية دول أوروبية معينة ولا يخضعون للقوانين والأنظمة العثمانية المرعية، بما في ذلك دفع الضرائب المستحقة. وقد اتخذت الدولة ثلاث إجراءات قانونية بين 1829 و 1856 بإلغاء هذه الازدواجية في الحقوق والواجبات وتوحيد المجتمع العثماني من خلال إلغاء التمييز الطائفي بين المواطنين العثمانيين الذكور أيا كانت ديانتهم أو قوميتهم، أو بعبارة أخرى معاملة الجميع على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرصة للجميع دون تمييز للعمل في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى وضع نظام ضرائبي موحد. والجدير بالذكر أن المساعي التي بذلتها الدولة في هذا الشأن جاءت متزامنة مع مساعي مماثلة لدول أخرى في المجال نفسه، ومن هذه الدول الإمبراطورية النمساوية المجاورة وروسيا وكذلك اليابان. والحق أن الإصلاحات المنشودة كانت ترمي إلى إلغاء الامتيازات القانونية التي يتمتع بها المسلمون وجعل أحكام القانون العثماني تسري من جديد على أولئك المسيحيين الذين كانوا تحت حماية أو وصاية دول أجنبية معينة. وفي سنة 1829 صدر قانون يستهدف توحيد أغطية الرأس. المعروف أن الزي الخارجي للفرد كان فيما مضى يعكس مهنته وانتماءه الطبقي ومركزه الاجتماعي في الدولة العثمانية، وكذلك في أوروبا الغربية والصين. والقانون الذي صدر سنة 1829 كان الغرض منه إلغاء هذه الظاهرة التي فرضتها الدولة والمجتمع. وقد نص القانون على أن يكون غطاء الرأس واحدا لجميع الذكور باستثناء رجال الدين من المسلمين وغير المسلمين. وهذه المساواة الشكلية لم تكن سوى الخطوة الأولى في هذا السبيل. وفي سنة 1839 صدر مرسوما سلطاني يمكن اعتباره أول مرسوم إصلاحي في إطار برنامج عام أطلق عليه اسم التنظيمات. وقد نص المرسوم على ضمان المساواة بين جميع رعايا الإمبراطورية وتحقيق العدالة لجميع رعاياها، وحدد الإجراءات التي ستتخذ لقمع الفساد وإلغاء بيع حق جباية الضرائب على الأراضي الزراعية، أنظمة ثابتة للتجنيد الإجباري تسري على جميع الذكور. وفي المقابل تعهدت الدولة بمنح رعاياها حقوقا متساوية. وفي سنة 1856 صدر مرسوما سلطاني آخر فرمان يضمن حقوق جميع رعايا الدولة، ومن جملتها حق الانتساب إلى مدارس الدولة وشغل المناصب الحكومية. كما أكد المرسوم على التزام جميع رعايا الإمبراطورية من الذكور الخدمة في الجيش. لكن هذه الإصلاحات لم تشمل النساء في بداية الأمر، وعلى أي حال فقد أحرزت النساء تقدما بطيئا نحو نيل حقوقهن المدنية، شأنهن في ذلك شأن بقية النساء في الدول الأخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا بعد سنة 1870. والواقع أنه لم يرد ذكر لحقوق المرأة سواء في القانون الخاص بالزي أو في المرسومين السلطانيين الصادرين سنة 1839 و 1856. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وثيقة إعلان حقوق الإنسان الفرنسية لم تشر إلى حقوق المرأة، وكذلك وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكية. وقد بقيت المرأة ترتدي الثياب التي دأبت على ارتدائها تبعا للشريحة الاجتماعية أو القومية التي تنتمي إليها، ولكن تبدل الأزياء في القرنين 18 و19 دفع بعض النساء إلى التحرر من ارتداء الثياب التقليدية. والواقع أن حقوق المرأة في المجتمع العثماني كانت من المسائل التي لم يكن من السهل معالجتها. ومن الثابت أن علية القوم كانوا غالبا ما يرسلون بناتهم إلى مدارس خاصة، على حين كانت بنات الطبقة الوسطى الصاعدة ينتسبن إلى مدارس الدولة. ويمكن القول أن النساء أو بعضهن بدأن يتلقين التعليم في المدارس الابتدائية التابعة للدولة، أما المدارس العالية أو الثانويات فقد بقيت حكرا على الذكور حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى أو قبيل ذلك. أما عدد العاملات في خدمة الدولة فقد كانت نسبتهن ضئيلة، وكانت الغالبية الساحقة من النساء العاملات تعمل في مجال التدريس في مدارس مخصصة للنساء. لكن المساواة المنشودة في الحقوق والواجبات لم تتحقق سواء كان الأمر يتصل بالرجال أو النساء. ففي الفترة من 1880 إلى 1890 وبعدها لم تتردد الدولة في معاقبة النساء اللواتي كن يظهرن بثياب تفتقر إلى الحشمة في نظر الدولة أو المجتمع. ومن جهة أخرى فإن القوانين الجديدة حدت من حقوق المرأة في التملك، ولم تعد المرأة تتمتع بالكثير من الضمانات التي كفلها لها الشرع الإسلامي في هذا المجال. والحق أن الحقوق الملكية للمرأة شهدت تراجعا في ظل التشريعات الجديدة. أما فيما يخص الخدمة العسكرية فقد رفض رعايا الدولة من غير المسلمين الخدمة في الجيش بدعم ومباركة القوى الكبرى، وقد بقي الوضع كذلك حتى انقلاب 1908 حين تولى الحكم أنصار جمعية تركيا الفتاة. وقد حاولت الحكومة الجديدة تطبيق قانون التجنيد الإجباري على المسيحيين الذين فضلوا الهجرة إلى العالم الجديد هربا من الخدمة العسكرية. أضف إلى ذلك أن كبار رجال الدين ورؤساء الطوائف عمدوا إلى استقطاب الدول الكبرى لضمان بقاء بعض الامتيازات التي كانت تتمتع بها هذه الطوائف. كما أن الدولة من جهتها لم تفي بالوعود التي قطعتها بالعمل على إتاحة الفرصة لغير المسيحيين بشغل وظائف في مؤسسات الدولة وفقا لنسبتهم العددية. ومع ذلك لا يمكن أن ننكر أن الدولة حققت بعض الإنجازات الملموسة في مجال تطبيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع. وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: ما الذي جعل الدولة العثمانية أو أي دولة أخرى تركز على قضية المساواة وتسعى لتغيير النظام الاجتماعي الذي ثبت لعدة قرون؟ لا سيما وأن الكثير من الدول اعتمدت في قوتها على نظام يقوم على الامتيازات الطبقية لأقلية وليس على حقوق الأغلبية. للإجابة على هذا السؤال الذي طرحناه لا بد من وضعه أولا في إطاره العام الإنساني قبل التطرق إلى الحالة العثمانية. لا شك أن المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية جعلت من فرنسا بين عشية وضحاها أقوى أمة في القارة الأوروبية بفضل التجنيد الإجباري الذي شرعته الثورة لجميع القادرين على حمل السلاح. وقد أثبتت الأحداث أن التجنيد الإجباري العام أسهم إلى حد بعيد في تعزيز قوة الدولة على الصعيدين السياسي والعسكري. ولكي يتقبل الشعب فكرة التجنيد الإجباري في ذلك الحين كان لابد من منح الذكور كافة الحقوق السياسية والمدنية، هذا أولا. ثانيا، من الملاحظ أن قوة أوروبا الاقتصادية أخذت تتنامى منذ سنة 1500 وربما قبل ذلك، بحيث أصبح الاقتصاد الأوروبي أكثر قوة وحيوية من أي اقتصاد في أي دولة أخرى بما فيه الدولة العثمانية. وقد نجم عن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الغرب الأوروبي والدولة العثمانية تزايد النفوذ الاقتصادي للرعايا المسيحيين على حساب المسلمين. ويبدو أن التجار الأوروبيين كانوا يثقون بالتجار المسيحيين العثمانيين أكثر من ثقتهم بالمسلمين. وهناك عامل آخر، وهو أن التجار المسيحيين كانوا يتمتعون بإعفاءات ضريبية مكنتهم من شراء وبيع مختلف السلع المستوردة بأسعار أدنى من التجار المسلمين، وذلك بفضل تلك الدول الأوروبية التي نصبت نفسها وصيا على مصالح المسيحيين في الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بقيت حتى نهاية القرن الثامن عشر تميل إلى توظيف المسلمين حصرا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لذلك ليس مستغربا أن يلجأ المسيحيون للعمل في ميدان التجارة. وقد أدى تزايد التبادل التجاري بين المشرق العثماني وأوروبا الغربية والوسطى إلى نشوء طبقة تجارية من العثمانيين المسيحيين الذين تمكنوا بفضل الأرباح التي كانوا يجنونها من أن يصبحوا قوة اقتصادية لا يستهان بها بدءا من القرن الثامن عشر. لذلك ومن هذا المنطلق رأت الدولة العثمانية أن مصلحتها تقضي بمنح المسيحيين كامل حقوقهم المدنية. وقد ضمنت المراسيم التي صدرت في السنوات 1829 و1839 و1856 تحقيق المساواة بين الطوائف المسيحية والإسلامية. ثالثا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسيم كانت جزءا من برنامج مدروس للمحافظة على ولاء العثمانيين المسيحيين في منطقة البلقان، وكانت روسيا وآل الهابسبورغ يتنافسان على استمالة هذه العناصر. زاد على ذلك الحركات التي كانت تسعى للانفصال عن الإمبراطورية العثمانية. موجز القول أن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع الذكور بقي من أولويات الحكومة العثمانية حتى زوال الدولة سنة 1922. بقي أن نشير إلى أن الدولة بعد سنة 1878 جنحت إلى منح الأولوية لحقوق المسلمين، وخاصة إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا في السنوات الأخيرة من حياة الدولة. وليس من قبيل الصدفة أن هذا التحول حصل بعد معاهدة برلين سنة 1878 وانسلاخ عدد من الأقاليم المسيحية عن الإمبراطورية، بحيث أصبحت غالبية السكان من المسلمين لأول مرة منذ قرون كثيرة. نمو الشعور القومي في الشرق الأوسط إبان القرن التاسع عشر. من المؤكد لدينا أن العلاقات بين مختلف الطوائف في المجتمع العثماني كانت في معظم الأوقات علاقات يسودها التعايش السلمي، ويمكن القول بأن النظام العثماني قد نجح إلى حد ما في الصمود أمام تقلبات الزمن. نقول ذلك ونحن ندرك أن كثيرين يخالفون هذا الرأي، إذ لا تزال الفظائع التي ارتكبت في بلغاريا والمذابح الأرمنية حية في مخيلة الأوروبيين، أو على الأصح في ذاكرتهم التاريخية حتى يومنا هذا. إن هدفنا في هذا الجزء من البحث إعادة النظر بالجانب الدموي للإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، وذلك بوضع الأمور في إطارها التاريخي الأوسع. وبوجه عام نقول، كي نفهم هذا الجانب لابد من اعتباره من الظواهر التاريخية التي رافقت تطور ونشوء الدول القومية في كل مكان، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وشرق وجنوب آسيا. ما من شك أن الحكم العثماني تخلله الكثير من القسوة والعنف، ففي سنة 1822 قام العثمانيون بقتل أو إجلاء جميع سكان جزيرة خيوس إبان الثورة اليونانية، وفي سنة 1860 قتل آلاف المسيحيين من سكان دمشق لأسباب طائفية وطبقية. وبين سنتي 1895 و 1896 قامت جماعات من المسلمين من عامة الشعب بقتل أعداد غفيرة من الأرمن في إسطنبول، ومن الجائز أن تكون الحكومة قد لعبت دورا في ذلك، ولكن الحدث الأسوأ كان مقتل 600 ألف من المدنيين الأرمن في الفترة ما بين 1915-1916 على يد الجنود العثمانيين وعناصر أخرى من أوباش العامة. من الصعب تحميل المسلمين العثمانيين وحدهم مسؤولية إراقة الدماء في كل مكان، ففي الأربعينيات من القرن التاسع عشر حصلت صدامات دموية بين الدروز والمسيحيين الموارنة في جبل لبنان، وفي سنة 1821 قام عدد من اليونان الأرثوذكس في مدينة طرابلس بقتل مجموعة من المسلمين، وفي سنة 1876 قام المسيحيون البلغار بقتل حوالي 1000 مسلم، ورد المسلمون على ذلك بذبح 3700 مسيحي. وقد أثار هذا الحدث في حينه استنكار الصحافة الأوروبية وعطفها على البلغار دون الإشارة إلى ما تعرض له المسلمون قبيل ذلك بفترة قصيرة. والحق أن مثل هذه المآسي لم تقتصر على القرن التاسع عشر، ففي أوائل القرن الخامس عشر لم يتردد السلطان سليم الأول في حروبه في شرق الأناضول من قتل الآلاف لمجرد الاشتباه بأنهم يدعمون أعداءه الصفويين. وللإنصاف نقول أن صفحات التاريخ الأوروبي والأمريكي هي أيضا ملطخة بدماء الكثيرين من الأبرياء. يكفي أن نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية إبان توسعها قبل الاستقلال وبعده ارتكبت الكثير من الأعمال الوحشية بحق الهنود الحمر والأرقاء الأفريقيين، وهناك شواهد أخرى على فظائع ارتكبت في أوروبا، ومن الأمثلة على ذلك مذبحة سانت بارثولوميو سنة 1572 التي ذهب ضحيتها 10,000 بروتستانتي فرنسي بتحريض من الملك الفرنسي نفسه. وفي الفترة من 1793 إلى 1794 عندما تولت حكومة الإرهاب الحكم في أعقاب الثورة الفرنسية جرى إعدام 17,000 مواطن فرنسي. وأخيرا شهد القرن العشرون أحداثا أكثر فظاعة أبرزها المحرقة اليهودية والمذابح الجماعية في البوسنة وكوسوفا ورواندا بوروندي. إننا لا نسرد هذه الوقائع لتبرير المجازر التي ارتكبت في العهد العثماني، بل لتبيان حقيقة تاريخية عامة مؤداها أن نشوء الدول والأمم بالمفهوم القومي كان دائما يتسم بالعنف والدموية. وهناك عامل آخر لا ينبغي إغفاله، وهو أن المجتمع العثماني كان مجتمعا متعدد الأديان والقوميات. ومن الملاحظ أن العلاقات بين مختلف الطوائف لم تكن على ما يرام وازدادت سوءا إبان القرن التاسع عشر. والسؤال المطروح، لماذا حصل ما حصل في هذه الحقبة بالذات؟ هل كانت الاضطرابات الداخلية في أرجاء الإمبراطورية ناجمة عن تنامي المشاعر القومية التي تفجرت في القرن التاسع عشر؟ هناك خلاف حاد بين المؤرخين حول الأسباب الأساسية لظهور الحركات الانفصالية في كل من منطقة البلقان والأناضول وإلى حد ما في الأقطار العربية. وبوجه عام هناك وجهتان نظر حول هذا الأمر. يذهب بعض الباحثين إلى أن الإصلاحات كانت بالفعل ترمي إلى نشر العدالة وتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع، ولكنهم يرون أن تطبيق هذه الإصلاحات كان بطيئا مما أدى إلى شعور بالإحباط لدى العامة. وما كانت الثورات التي اندلعت هنا وهناك إلا نتيجة لتفاقم هذا الإحباط، في حين يرى باحثون آخرون أن العلة تكمن في الاضطهاد والظلم الاجتماعي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى سوء الإدارة العثمانية وغياب الحقوق السياسية، مما أدى إلى تنامي المشاعر القومية لدى الزعماء والوجهاء المحليين ودفعهم إلى السعي للاستقلال عن الدولة العثمانية. من هذا المنطلق تحتل المسألة القومية المقام الأول في تحليل أسباب تفكك الدولة العثمانية. هناك أطروحتان في هذا الشأن. تقول الأطروحة الأولى وهي الأقدم أن تنامي الشعور القومي أو الشعور بالانتماء إلى أمة معينة لها خصائصها أدى إلى نشوء الدول القومية الحديثة، في حين تقول الأطروحة الثانية وهي الأحدث أن المشاعر القومية تتشكل وتترسخ بعد أن تتأسس الدول والحكومات التي تغذي بدورها هذه المشاعر للمحافظة على كيانها ضمن حدودها الإقليمية. وأيا كان الأمر، من المفيد دراسة الجانب القومي وفهمه بصورة أعمق لعلنا نكتشف القوى الفاعلة التي فجرت الصراعات الأهلية والمذهبية داخل المجتمع العثماني، بالرغم من أن هذا المجتمع بقي متماسكا نسبيا لعدة قرون، إذ ليس الموضوع بالسهولة التي توحيها بعض المقولات الشائعة التي لا يمكن أخذها على محمل الجد. ومن هذه المقولات أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في شبه جزيرة البلقان بالإضافة إلى فساد الإدارة العثمانية وتعسفها جعلت السكان يطمحون إلى التحرر والاستقلال، بيد أن هذه المقولة تجانب الحقائق التي توصلت إليها آخر الأبحاث التي أثبتت أن العكس هو الصحيح. ففي بلغاريا العثمانية مثلا أدى إصلاح نظام الضرائب إلى المزيد من الاستقرار الداخلي بحيث أصبحت الحياة أكثر أمانا، ويمكن القول بأن الاقتصاد البلغاري شهد نموا منذ منتصف القرن التاسع عشر، أي قبل انفصال الأقاليم البلغارية عن الدولة العثمانية. وعموما تشير الدلائل إلى أن بلاد البلقان كانت تنعم بازدهار اقتصاديا عشية انفصالها عن الإمبراطورية العثمانية لتصبح دولا مستقلة. لكن هذه الدول الجديدة ما لبثت أن اتبعت سياسات اقتصادية خرقاء أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية. والحق يقال أن الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الاستقلال. خلاصة القول إننا لا نستطيع على ضوء هذه الحقائق أن نعزي ظهور الحركات الانفصالية إلى تردي الحالة الاقتصادية. ولكي نفهم العنف الذي ارتبط بالنزاعات القومية في القرن التاسع عشر، يحسن بنا أن نضع هذه المقولات والأطروحات جانبا ونركز بصورة أدق على عدة عوامل مجتمعة، ومنها العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية وتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض. دور الاستثمارات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر. كانت الضرائب المستوفاة من القطاع الزراعي المصدر الأساسي لتسديد جزء من نفقات الدول الإدارية والعسكرية، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي أتاحها النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة بعد سنة 1840. لكن هذه الأموال لم تكن كافية لتغطية كافة نفقات الدولة، لذلك اضطرت الدولة للجوء إلى الدول الأوروبية الغنية للحصول على قروض، ولم يكن يخفى على الحكومة العثمانية المخاطر المترتبة على ذلك، وبقيت حتى منتصف القرن التاسع عشر ترفض اتباع هذا النهج خشية أن يؤدي ذلك إلى هيمنة الأوروبيين اقتصاديا أو سياسيا. وأخيرا وجدت الحكومة أنه لا مفر لها من الاقتراض لتسديد تكاليف حرب القرم 1853 إلى 1856 التي شاركت فيها الدولة العثمانية بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا ضد روسيا، وتوالت بعد ذلك القروض، وهو الأمر الذي كانت تخشاه الدولة وتسعى لتفاديه. وفي الفترة من 1870 إلى 1880 وجدت الدولة العثمانية نفسها عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لدائنيها الأوروبيين. والجدير بالذكر أن مصر وتونس وعدة دول أخرى حول العالم كانت في ذلك الحين تعاني من أزمة مماثلة. وللخروج من أزمتها المالية عمدت الحكومة العثمانية إلى التفاوض مع الجهات الدائنة، وتمخض عن هذه المفاوضات تشكيل مديرية الدين العام تحت إدارة لجنة تمثل الدائنين مخولة الإشراف على بعض قطاعات الاقتصاد العثماني وتحويل ما أمكن من موارد هذه القطاعات لتسديد جزء من الديون المستحقة. وبمرور الوقت تحولت هذه المديرية إلى هيئة بيروقراطية ضخمة تضم 5000 موظف لجباية الضرائب وتحويلها إلى حساب الدائنين الأوروبيين. وقد بقيت القروض الخارجية منذ ذلك الحين مصدرا من مصادر تمويل البيروقراطية العثمانية المتنامية بشقيها المدني والعسكري. والحق أن مديرية الدين العام أسهمت في تشجيع الممولين الأجانب على استثمار رؤوس أموالهم داخل الدولة العثمانية، وخاصة في مجال السكك الحديدية وبناء الموانئ وبعض المرافق العامة. وما من شك أن أغلب المشاريع من هذا النوع التي تم تنفيذها في الدولة العثمانية جاءت نتيجة لاستثمارات عدد من الشركات الأجنبية وبطبيعة الحال برؤوس أموال أجنبية، ولكن ثمن ذلك كان هيمنة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد العثماني. ومهما يكن من أمر، فقد أدت القروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية في القطاع الخاص إلى إحداث تغييرات ضرورية في البنية التحتية للدولة، لكن الثمن كان باهظاً، إذ أصبحت الديون المتراكمة تشكل عبئاً ثقيلاً يستنزف موارد الدولة ويهدد سلطتها وتعاملها مع رعاياها الذين كانوا في نهاية المطاف يسددون جزءاً من ضرائبهم لتغطية ديون الدولة الخارجية في وقت كانوا يشاهدون تزايد الاستثمارات الأوروبية حولهم وعلى مرأى منهم. 5. العثمانيون وموقعهم من العالم المحيط بهم. مقدمة: نعالج في هذا الفصل الدولة العثمانية من حيث علاقاتها الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الاستراتيجيات التي اتبعتها في سياستها الخارجية. سنركز أولا على موقع الإمبراطورية العثمانية في المنظومة الدولية في الحقبة الممتدة من 1700 إلى 1922، وهي الحقبة التي تراجعت خلالها الدولة العثمانية وأصبحت قوة من المرتبة الثانية إنجاز التعبير بعد أن كانت قوة عظمى. وسنتطرق بعد ذلك إلى الوسائل الدبلوماسية التي استخدمتها من حين لآخر في تعاملها مع الدول الأخرى واستغلالها لمبدأ الخلافة الإسلامية لخدمة أغراضها السياسية. وأخيرا سنستعرض علاقات الدولة العثمانية بأوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا والهند. مكانة الإمبراطورية العثمانية في النظام العالمي من 1700 وحتى 1922. إن المكانة التي يحتلها أي كيان سياسي في النظام العالمي يتوقف على عوامل كثيرة، بعضها ديموغرافي والبعض الآخر اقتصادي. وهنا ينبغي التنويه إلى أن ضخامة عدد السكان لدولة ما لا يعكس بالضرورة الوزن السياسي لهذه الدولة، وما علينا إلا النظر إلى بروسيا التي استطاعت على الرغم من ضآلة عدد سكانها أن تصبح قوة يحسب حسابها في القرن 18، في حين كانت الصين دولة مستضعفة إبان القرن 19 على الرغم من كونها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. أما بالنسبة للدولة العثمانية فمن الملاحظ أن وزنها السياسي أخذ يتناقص بالتزامن مع تناقص عدد سكان الإمبراطورية، فبين سنتي 1600 و1800 انخفض عدد رعايا الدولة العثمانية من السدس إلى عشر عدد سكان أوروبا الغربية، ومن الثمن إلى 21 من عدد سكان الصين، كما تدنى اقتصادها بشكل ملحوظ. والملفت للنظر أن العثمانيين بلغوا ذروة سلطانهم في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا الغربية ببسط سيطرتها على العالم الجديد، مما جعل مسرح النشاط التجاري والاقتصادي ينتقل من حوض المتوسط إلى دول أوروبا الغربية المطلة على الأطلسي. ما من شك أن الدولة العثمانية كانت سنة 1500 تعتبر من أقوى دول العالم، ربما باستثناء الصين، وما من شك أيضا أن هذه الدولة العثمانية قد أثرت على مستقبل وأوضاع عدة دول شرقا وغربا، فقد قضت على المماليك في مصر والصفويين في إيران وثبتت لمدة طويلة إلى ما بعد زوال جمهورية البندقية، وأثرت على مجريات الأحداث في إمبراطورية الهابسبورغ وروسيا القيصرية حتى زوال الحكم الملكي في هاتين الدولتين في أوائل القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها لعبت دورا في السياسة الدولية بعد أن أصبحت قوة مرهوبة الجانب، إلى درجة أن فيليب الثاني ملك إسبانيا دعا إلى حرب صليبية لإيقاف المد العثماني. لكن هذه الدولة العظمى التي أخضت مضجع القوى الأوروبية لقرون بدأت تضمحل بعد أن قلب الدهر لها ظهر المجن. ومع بداية القرن 18 أصبح مصطلح رجل أوروبا المريض عبارة متداولة عند الإشارة إلى الدولة العثمانية. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي العثمانيون خلال القرن 19 قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا. ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها. لقد استعار بعض المؤرخين تعبير الستار الحديدي لوصف العزلة التي كانت الدولة العثمانية تمارسها في علاقاتها الدولية من جهة، وعدم تواصلها مع الدول المجاورة من جهة أخرى. ونحن نرى أن هذا القول يجانب الحقيقة، إذ كان هناك تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي بين الدولة العثمانية وجيرانها الأوروبيين. والحق أن عددا من الفنانين والعلماء والمهندسين المعماريين الأوروبيين كانوا يترددون إلى العاصمة العثمانية للعمل في بلاط السلطان أو في خدمة كبار رجال الدولة، ناهيك عن أولئك المرتزقة من المغامرين والعسكريين الأوروبيين الذين استقطبتهم العاصمة. والجدير بالذكر أن أوبرا موزارت تصور مغامرات بطل القصة بلمونت الذي انتحل صفة مهندس معماري إسباني ليتمكن من الولوج إلى قصر السلطان بحثا عن حبيبته المفقودة. وهناك شواهد أخرى تشير إلى هذا التواصل مع أوروبا الذي نتحدث عنه. فبين سنتي 1703 و 1774 وقع العثمانيون 68 معاهدة أو اتفاقية مع عدد من الكيانات المستقلة تمخض عنها تبادل البعثات الدبلوماسية. ففي عهد السلطان أحمد الثالث من 1703 إلى 1730 على سبيل المثال جرى توقيع 29 معاهدة أو اتفاقية، بعضها مع تتار القرم وواحدة مع إيران. ووقع السلطان محمد الأول من 1730 إلى 1754 30 اتفاقية، منها 4 اتفاقيات مع إيران واثنتين مع حاكم الجزائر التي كانت تخضع شكليا للسيادة العثمانية. نخلص إلى القول بأن الستار الحديدي المزعوم لم يكن له وجود، بمعنى أنه كان هناك تواصل واتصالات دبلوماسية كثيرة بين الإمبراطورية العثمانية والعالم الخارجي. بداية النشاط الدبلوماسي. شهد العمل الدبلوماسي تطورا ملحوظا خلال عصر النهضة في شبه الجزيرة الإيطالية، إذ أصبح عقد المعاهدات والتوصل إلى اتفاقيات وتشكيل تحالفات من سمات العمل السياسي. والحق أن الدولة العثمانية لم تشارك في اللعبة الدبلوماسية بصورة فعالة ومستمرة إلا في القرن التاسع عشر. كانت الدبلوماسية في الماضي، إذا جازت هذه التسمية، تقتصر على مفاوضات في ظروف استثنائية لتحقيق غاية محددة. كان الحاكم أو السلطان في هذا السياق ينتدب عددا ممن يثق بهم من رجال البلاط ويزودهم بتعليماته وبكتاب رسمي لتوصيله إلى عاهل الدولة الأخرى. وبعد التفاوض كانت البعثة تعود إلى بلادها وتطلع العاهل على نتائج المفاوضات، وينتهي الأمر عند هذا الحد. بعبارة أخرى، كان النشاط الدبلوماسي بين الدول لا يتعدى تبادل الرسل أو البعثات من حين لآخر وبصورة متقطعة. مثال على ذلك أحمد رسمي أفندي من 1700 إلى 1783 الذي أوفد إلى فيينا في مهمة رسمية بمناسبة ارتقاء السلطان مصطفى الثالث العرش، وقد استغرقت مهمته 4 أشهر، عاد بعدها ليشغل منصبا في الإدارة المالية. وكان المذكور قد قضى 25 سنة في خدمة الدولة، وكان من القلائل الذين كلفوا أكثر من مرة بمهام دبلوماسية. ففي الفترة من 1764 إلى 1765 سافر إلى برلين لإقناع ملك بروسيا فريدريك الكبير بعقد حلف مع الدولة العثمانية، ولكنه لم يفلح في هذا المسعى. والحق أن النشاط الدبلوماسي بهذا الأسلوب كان محفوفا بالمخاطر، نظرا لأن المبعوثين لأغراض دبلوماسية لم يكونوا عموما يتمتعون بحصانة تذكر. وكان المبعوثون الدبلوماسيون إلى البلاط العثماني يعتبرون مسؤولين عن سلوك ملوكهم، وكان مصير الكثير منهم السجن، إلى أن ألغى السلطان سليم الثالث هذه العادة من 1789 إلى 1807. وعموما لم يكن العثمانيون حتى القرن الثامن عشر يتفاوضون مع الدول الأخرى من منطلق تعامل الند للند. بكلمة أخرى، كانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها أرفع شأنا وأعلى مقاما من أي دولة أخرى، وبقيت على هذا الحال لمئة سنة أخرى. في عصر ما قبل الدبلوماسية والأعراف الدولية الحديثة كانت هناك حالة حرب غير معلنة بين الأمم إلا إذا كان ثمة اتفاقية سلام بين الطرفين في ظرف معين. لذلك كان السلاطين يعتبرون أنفسهم أحرارا في شن الحرب على جيرانهم متى شاءوا ودون سابق إنذار، ولم يكن المسلمون يرون غضاضة في ذلك. فمن وجهة نظر الإسلام كان العالم ينقسم إلى قسمين، دار الحرب ودار الإسلام. لذلك كان شن الحروب المتواصلة مبررا من الوجهة الشرعية، وكانت أوروبا تنحل منحى نفسه ولكن لاعتبارات مختلفة، وكذلك الصين على سبيل المثال. وكانت اتفاقيات السلام المبرمة بين العثمانيين والدول الأوروبية قبل سنة 1711 تنص على ضمان حالة من السلم لمدة سنة أو سنتين، وقد تمتد الفترة إلى 20 سنة. والجدير بالذكر أن معاهدة بروث التي وقعت سنة 1711 نصت على سلام دائم، لكن صلح بلغراد الذي أبرم سنة 1739 مع فيينا حدث فترة السلم ب 27 شهرا قمريا. كان الأجانب المقيمون في ربوع الإمبراطورية العثمانية يتمتعون بامتيازات تجارية خاصة واقتصادية ضمنتها لهم الدولة بموجب اتفاقيات مبرمة مع ملوك أو حكومات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب. ومن هذه الامتيازات استثناء المواطنين الأجانب من الخضوع للقوانين والأنظمة العثمانية، ولم تكن هذه الامتيازات تتطلب المعاملة بالمثل. ويقال أن السلطان سليمان القانوني كان أول من منح امتيازات من هذا القبيل للفرنسيين في عهد الملك فرانسيس الأول مقابل تزويده بسلع معينة، وعلى ذلك سمح للرعايا الفرنسيين بالتجول في ربوع الإمبراطورية العثمانية في ظل قوانين بلادهم وبمعزل عن القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة العثمانية. وفي سنة 1740 أصبحت الامتيازات الممنوحة للرعايا الفرنسيين دائمة، وبدون هذه الامتيازات الخاصة كان الأجنبي لا يحظى بالحماية القانونية. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بهذه الامتيازات كانوا معفيين من الضرائب والرسوم الجمركية، لذلك كان الحصول على امتيازات خاصة من الأمور المرغوبة، وأصبح بعض الملوك يطالبون بمثل هذه الامتيازات. بيد أن نظام الامتيازات كاد يقوض سلطة الدولة فيما بعد، والحق أن الدول الأوروبية استغلت ضعف الدولة العثمانية لتحويل الامتيازات الممنوحة إلى الرعايا الأجانب إلى وسيلة للتكسب على حساب الدولة العثمانية. ففي القرن السادس عشر كان عدد التجار الذين يتمتعون بهذه الامتيازات ومن جملتها الحصانة القضائية والضريبية قليلا، لكن عدد الأجانب المستفيدين من هذه الامتيازات ارتفع ارتفاعا كبيرا، وبدأت تظهر آثاره في مطلع القرن الثامن عشر. والأسوأ من ذلك أن كثيرا من العثمانيين غير المسلمين استطاعوا أن يحصلوا على براءات تمنحهم امتيازات مماثلة لتلك التي كان الأوروبيون المقيمون في الدولة العثمانية يتمتعون بها. وقد حاول صناع القرار في الدولة العثمانية مرارا إلغاء نظام الامتيازات ومفاسده، ولكنهم أخفقوا نظرا لمعارضة الدول الأوروبية. وأخيرا قام قادة تركيا الفتاة خلال الحرب العالمية الأولى بتعليق هذه الامتيازات على الرغم من احتجاج حلفائهم الألمان، وتم إلغاؤها نهائيا بعد إعلان الجمهورية التركية سنة 1923، لكنها بقيت سارية في مصر حتى أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين. ولدت الدبلوماسية بالمفهوم العصري في أواخر عصر النهضة كوسيلة لتنظيم العلاقات بين الدول والإمارات المنتشرة في شبه الجزيرة الإيطالية، وخاصة أن هذه الدول كانت في حروب مستمرة مع بعضها البعض. ومنذ ذلك الحين أخذت الدبلوماسية تلعب دورا متزايدا في السياسة الأوروبية والدولية، بدءا بصلح ويستفاليا سنة 1648. والدبلوماسية بالمعنى الحديث تقوم على مبدأ التعامل المتوازن والإقرار بسيادة الدولة المستقلة، لا فضل لدولة على أخرى بصرف النظر عن قوة الدولة أو ضعفها. وقد اضطرت الدولة العثمانية للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتدعيم موقفها والمحافظة على كيانها بعد أن تضعضعت ولانت شوكتها. وفي المفاوضات التي تمخضت عنها معاهدة كارلوفيتش سنة 1699 وكذلك سنة 1730 قبل العثمانيون وساطة الفرنسيين بينهم وبين خصومهم. وفي أواخر القرن الثامن عشر أصبح العثمانيون يقبلون بل ويرحبون بتوسط دول أخرى في حل نزاعاتهم. ولم يترددوا في إبرام تحالفات دفاعية من حين لآخر. ومن الأمثلة على ذلك تحالفهم مع روسيا وبريطانيا سنة 1798 ضد بونابرت، وعقبه في السنة التالية حلف دفاعي ضم فرنسا وبريطانيا. وبحلول القرن التاسع عشر شرع عدد من الدول الأوروبية بما فيها أوروبا الشرقية بإرسال بعثات دبلوماسية للإقامة في إسطنبول بصورة دائمة، لكن الدولة العثمانية أحجمت عن إرسال ممثلين دائمين إلى تلك الدول. ولعل ذلك مرده إلى رواسب الماضي عندما كانت الإمبراطورية في أوج قوتها وليست بحاجة لمن يمثلها لدى القوى الأدنى شأنا. والحق يقال أن الدولة العثمانية كانت تلجأ أحيانا إلى المعاملة بالمثل عندما يتعرض رعاياها لمعاملة غير لائقة من قبل سلطات إحدى الدول التي تتمتع بامتيازات خاصة في الإمبراطورية العثمانية. وكمثال آخر على الصعيد الدبلوماسي، بعد توقيع معاهدة كوتشوك قنارجا توجه ممثل عن الدولة العثمانية إلى عاصمة الخصم للتصديق على المعاهدة، في حين توجه ممثل عن الخصم أي روسيا إلى إسطنبول للغرض عينه. كان البلاط العثماني إبان القرن الثامن عشر يستقبل السفراء الأجانب باعتبارهم ضيوفا، بمعنى أن الدولة المضيفة كانت تسدد نفقاتهم وتعين لهم ضباطا لمرافقتهم. وقد فسر البعض هذا السلوك بأنه دليل على أن الحكومة العثمانية كانت تعتبر السفير بمثابة ضيف زائر وتتجاهل صفته الرسمية. وإذا كانت هذه المقولة صحيحة فيمكن أن نقول الشيء نفسه عن فرنسا عندما أرسلت الدولة العثمانية سنة 1720 مبعوثا خاصا إلى البلاط الفرنسي الذي أقام لمدة 6 أشهر في فرنسا على نفقة الدولة. تشير المصادر إلى أن السلطان سليم الثالث كان أول من بادر إلى إقامة علاقات دائمة على الصعيد الدبلوماسي، ففي مطلع سنة 1793 شرع إنشاء سفارة دائمة في لندن، وتبعها بعد ذلك ببضع سنوات سفارات في كل من باريس وفيينا وبرلين لرعاية المصالح العثمانية في تلك البلاد، كما عين قناصل لخدمة المصالح التجارية. ومن المؤكد أنه كان هناك قنصليات لبعض الدول بعد سنة 1725. لكن جهود السلطان سليم لإنشاء جهاز دبلوماسي لم يحالفها النجاح، ونجم عن ذلك توقف الدولة عن اعتماد سفراء لها في الخارج، لكنها أبقت على ما يبدو على الخدمات القنصلية. يمكن القول بأن السلك الدبلوماسي العثماني الحديث لم يكتمل إلا في سنة 1821. كان العثمانيون في تعاملهم مع الأجانب يعتمدون على المترجمين، وكان أغلب هؤلاء من الجالية اليونانية التي كان أفرادها أو بعضهم يتقنون عدة لغات بحكم نشاطهم التجاري الواسع في المتوسط والبحر الأسود والمحيطين الأطلسي والهندي. أضف إلى ذلك الأرمن الذين عملوا كمترجمين لأسباب مماثلة. لكن الدولة أخذت تشك بولاء وإخلاص رعاياها اليونانيين بعد اندلاع حرب الاستقلال وشنق بطريرك إسطنبول اليوناني. لذلك كان من الطبيعي أن تتجنب الدولة الاعتماد على المترجمين اليونانيين، لا سيما أولئك الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة. لهذه الأسباب وغيرها عمدت الدولة إلى إنشاء دائرة الترجمة لاستقطاب مترجمين أتراك أو ممن يعول على ولائهم، وقد بقي نشاط هذه الدائرة محدودا جدا حتى سنة 1833، واقتصر على نقل بعض اللغات الأوروبية إلى التركية. وفي غضون سنوات معدودة أصبحت دائرة الترجمة بمثابة مؤسسة لتخريج الموظفين. والحق أن عددا من كبار موظفي الدولة في القرن التاسع عشر بدأوا عملهم في الدائرة المذكورة قبل انتقالهم إلى العمل في سلك الدولة، وكان إتقان لغة أوروبية وبصورة خاصة الفرنسية يعتبر معيارا لثقافة المرء ورقيه. وكانت نخبة المجتمع ترى أن التحديث يتطلب معرفة اللغات الأوروبية للقضاء على التخلف والرجعية، وهذه في نظرنا مقولة غير صحيحة. كان السلطان محمود الثاني 1808 إلى 1839 أول من أنشأ وزارة للشؤون الخارجية تمهيدا لاعتماد سفراء دائمين لدى بعض الدول الأجنبية. والحق أن هذا الإجراء جاء في أوانه، لا سيما وأن العاصمة تعرضت لخطر الاحتلال من قبل الروس، سنة 1829، وكذلك من قبل قوات محمد علي باشا سنة 1833. وكما رأينا لم ينقذ الدولة من محنتها آنذاك سوى المساعي الدبلوماسية، ولعل هذه الأزمة كانت أحد العوامل التي دفعت الدولة إلى تشكيل طاقم من الموظفين الدائمين ينحصر عملهم في الميدان الدبلوماسي. وبحلول سنة 1870 أو بعيد ذلك، أصبح للدولة العثمانية سفارة في كل من باريس ولندن وفيينا وبطرسبورغ، بالإضافة إلى مفوضيات في برلين وواشنطن وفلورنسا روما، وبعض القنصليات في عدد من الأمريكيتين، بالإضافة إلى أفريقيا وآسيا. وقد بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية في إسطنبول سنة 1914 زهاء 150 موظفا، وأصبح للدولة العثمانية سفارة دائمة في 8 عواصم أوروبية هي برلين وباريس وروما وبطرسبورغ وطهران ولندن وواشنطن وفيينا، بالإضافة إلى 8 بعثات دائمة في كل من أثينا وستوكهولم وبروكسل وبوخارست وبلغراد وصوفيا ومدريد ولاهاي. كما بلغ عدد العاملين في القنصليات أكثر من 100 موظف، باستثناء الوكلاء وممثلي مختلف المصالح أو المؤسسات التجارية. كان معظم الدبلوماسيين ينتمون إلى أسر مرموقة، ومنهم من تخرج من المدرسة السلطانية التي أنشئت سنة 1868، وأصبحت فيما بعد أهم مصدر لتزويد وزارة الخارجية بالكفاءات المطلوبة. كان طلاب هذه المدرسة يتلقون معظم دروسهم باللغة الفرنسية وفقا للمنهج المتبع في الثانويات الفرنسية ليسي. وكان الطلاب من المسلمين وغير المسلمين ينتمون إلى أسر ثرية، وواثقون أن تخرجهم من هذه المدرسة سيؤهلهم لتولي أرفع المناصب. وجدير بالذكر أن أكثر من 2/3 العاملين في السلك الخارجي كانوا يتقنون 2 أو أكثر، وخاصة الفرنسية، في حين قل الإقبال على تعلم الفارسية، أما العربية فبقيت على حالها. موجز القول أن المنهج الدراسي شهد تطورا ملحوظا في المدارس المتميزة، وأخذت الثقافة الأوروبية تحل محل الثقافة الإسلامية بشقيها العربي والفارسي. كانت وزارة الخارجية محط أنظار الشبان الطامحين للعمل في السلك الدبلوماسي، والحق أن أفضل العناصر وأخدرها اختارت العمل في وزارة الخارجية. وليس صدفة أن 3 صدور عظام في عهد التنظيمات كانوا وزراء خارجية سابقين، وهم مصطفى رشيد وفؤاد باشا وعلي باشا. وعلى صعيد آخر، كان السفراء العثمانيون المعتمدون في الدول الأوروبية أرفع مرتبة من نظرائهم في إيران ودول البلقان وآسيا الوسطى، مما يعكس تقدير العثمانيين للنفوذ الأوروبي ببعديه الثقافي والسياسي. وعلى الرغم من مشكلة المترجمين التي سبقت الإشارة إليها، فقد بقي اليونانيون والأرمن يؤدون خدمات هامة في وزارة الخارجية. والجدير بالذكر أن 29% من كافة موظفي وزارة الخارجية كانوا من العثمانيين اليونانيين أو الأرمن، وهذه النسبة أعلى بقليل من نسبة العثمانيين غير المسلمين من سكان الإمبراطورية. والحقيقة أن معظم هؤلاء العثمانيين المسيحيين لم يكن متاحا لهم تولي مناصب رفيعة في السلك الخارجي، على الرغم من كونهم أكثر أهلية من غيرهم. الخلافة الإسلامية واستخدامها كأداة من أدوات الدبلوماسية العثمانية. يجمع فقهاء المسلمين على أن الخلافة الإسلامية كمؤسسة انتهت سنة 1258 ميلادي 656 هجري، بعد استيلاء المغول على بغداد ومقتل آخر خليفة عباسي. كانت الخلافة في فجر الإسلام تقوم على مبدأ الشورى، ثم أصبحت وراثية، وبنهاية القرن العاشر الميلادي كان الخلفاء قد فقدوا سلطتهم السياسية، ولكنهم ظلوا يتمتعون بسلطة معنوية باعتبارهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون عموما متحدين في إجلالهم للخلافة حتى بعد أن أصبحت مجرد رمز. وفي العصر العثماني كان السلاطين أحيانا يحملون لقب خليفة لاعتبارات شكلية أو بروتوكولية. اتخذ مفهوم الخلافة طابعا جديدا في القرن 18، وبدأت معالمه تظهر بعد معاهدة كوتشوك قنارجة 1774، التي اعترفت روسيا بموجبها بتبعية تتار القرم المسلمين للخليفة العثماني باعتباره قيما على شؤون المسلمين، لكن هذا الاعتراف المبهم كان مجرد غطاء لنوايا الروس الرامية إلى إضعاف العلاقات القديمة التي تربط السلاطين العثمانيين بخانات القرم. وفي المقابل حصل الروس على موافقة الباب العالي ببناء كنيسة لهم في إسطنبول شريطة أن تكون تحت حمايتهم، ولعل هذه الخطة كانت رأس الجسر الذي مكنهم من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. وهناك عوامل أخرى دفعت بالعثمانيين إلى التركيز على دور السلطان كوريث شرعي للخلفاء المسلمين. كانت الهزائم التي مني بها العثمانيون في حروبهم مع الروس بين سنتي 1768 و1774 من أسوأ الهزائم التي تعرضوا لها في تاريخهم. أضف إلى ذلك الحركة السلفية الناشطة في الجزيرة العربية والتي باتت تهدد سلطة الدولة وسيادتها، وخاصة فيما يتعلق بشرعيتها الدينية التي رفض المصلحون السلفيون أخذها على محمل الجد. وكان استيلاء السلفيين على مكة والمدينة في أوائل القرن التاسع عشر تحديا لهذه الشرعية. خلاصة القول هو أن معاهدة 1774 والوهن الذي أصاب الدولة والتهديد السلفي كان أو كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى لجوء الدولة لتعزيز مكانتها الدينية لدى رعاياها المسلمين وإحياء دور السلطان الخليفة. كان العثمانيون في الماضي قد استطاعوا بفضل انتصاراتهم الكبيرة والدور الذي لعبوه في رفع راية الإسلام أن يدعوا لأنفسهم حق الخلافة، لا سيما وأن الدولة العثمانية بقيت أقوى دولة إسلامية صامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية. وبحلول القرن التاسع عشر أصبح الكثير من المسلمين في الهند وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا يعيش تحت حكم كل من بريطانيا وروسيا وفرنسا، مما حفز السلطان على مناشدة المسلمين العثمانيين وغير العثمانيين للتصدي للتسلط الأوروبي ومقاومته، مستخدما لهذا الغرض صفته الدينية كخليفة على المسلمين. والحق أن فكرة إحياء الخلافة الإسلامية وجدت آذانا صاغية لدى الكثير من مسلمي الهند وآسيا الوسطى الذين وقعوا تحت سيطرة بريطانيا وروسيا. وكان السلطان عبد العزيز من 1861 إلى 1876 قد بدأ بالفعل يدعو إلى التضامن الإسلامي في مختلف أصقاع العالم وضرورة توحيد كلمة المسلمين تحت قيادته. وتلاه السلطان عبد الحميد الثاني الذي عمل أكثر من غيره على إحياء الخلافة الإسلامية. وقد استخدم السلطان عبد الحميد الثاني سلاح الخلافة أثناء الحرب الروسية العثمانية بين سنتي 1877 و1878، وكان الروس قبلها قد أجهزوا على الدويلات الإسلامية في آسيا الوسطى مثل بخارى وحيفا أو خيفا وخوقند، بحيث أصبحت أفغانستان الحاجز الوحيد الفاصل بينهم وبين البريطانيين في الهند. وبعد اندلاع الحرب الروسية العثمانية أرسل السلطان مبعوثا رفيع المستوى إلى أفغانستان للحصول على مساعدة الأفغان في التصدي للعدو الروسي المشترك. كما زار المبعوث العثماني الهند البريطانية واستقبل استقبالا حافلا من قبل المسلمين في مدينة بومباي. وقد بقي السلطان عبد الحميد الثاني خلال سنوات حكمه على اتصال بالطوائف الإسلامية في هذه الأقطار لتدعيم مركزه على المسرح الدولي. كان رؤساء عدة دول أو دويلات إسلامية قد اعترفوا بمكانة السلطان العثماني كخليفة، ومن جملة هؤلاء خانات الأوزبك وخانات القرم وكذلك سلاطنة سومطرة في جزر الهند الشرقية، كما أقر البعض بالسلطة الزمنية للعثمانيين. فعلى سبيل المثال يزعم بأن حاكم كاشفي في آسيا الوسطى أصدر نقودا باسم السلطان العثماني خلال القرن التاسع عشر، في حين اعترف الأمراء الأفغان بشرعية الخلافة العثمانية ووافقوا على الدعاء له على المنابر في خطبة الجمعة. لكن هذه الدعوة العامة للالتفاف حول الخليفة باعتبار ذلك واجبا دينيا وشرعيا لم يكن لها أثر يذكر في استمالة المسلمين الرازحين تحت الحكم البريطاني أو الفرنسي أو الروسي. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى أصدر السلطان الخليفة بلاغا يدعو فيه المسلمين إلى الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وناشد المسلمين الرازحين تحت حكم هذه الدول بالثورة على حكامهم ولكن دون طائل. والحقيقة هي أن كثيرا من المسلمين خدموا في صفوف أعداء الخليفة، وإن كان بعضهم قد فعل ذلك على مضض. علاقات العثمانيين بأوروبا وإيران وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا. علاقات العثمانيين بأوروبا: شهدت علاقات العثمانيين بأوروبا تطورا ملحوظا عبر تاريخها، وما من شك أن هذه العلاقات اتسمت بالحروب الدائمة، فبين سنتي 1463 و1918 خاض العثمانيون لا أقل من 43 حربا، 31 منها ضد دول أوروبية. وقد تخلل هذا الصراع فترات من التعاون في عصر شاعت فيه التكتلات السياسية والمذهبية. ففي القرن 16 كان البابا، بالإضافة إلى مفكرين دينيين مسيحيين آخرين، يعتبرون العالم الأوروبي منقسما إلى معسكرين: المعسكر المسلم والمعسكر المسيحي. وكان المعسكر المسيحي حسب مفهومهم يضم المسيحيين اللاتين حصرا، ولا يشمل المسيحيين الأرثوذكس. لكن هذا التصور لمجتمع مسيحي موحد نظريا أخذ يتلاشى نتيجة لنشوء الدولة القومية التي تقوم على أن ولاء الفرد يجب أن يكون للدولة التي ينتمي إليها وليس للعقيدة المسيحية، بمعنى أن سياسة الدولة لم تعد ترتبط بالعواطف الدينية أو المذهبية. ومن الأسئلة على ذلك السياسة التي اتبعها فرانسيس الأول ملك فرنسا، الذي اتبع سياسة خارجية بالتنسيق مع العثمانيين على حساب دول أوروبية أخرى، لكن الأمر لم يصل به إلى حد التحالف معهم بصورة رسمية، بل اكتفى بالسماح للأسطول العثماني بالنزول على الشاطئ الجنوبي لفرنسا الريفيرا حاليا، مما أثار حفيظة بقية الأوروبيين وسخطهم. وسبق أن أشرنا إلى أن السلطان سليمان الكبير كان قد منح الفرنسيين في عهد فرانسيس الأول امتيازات خاصة في الأراضي العثمانية. وفي سنة 1688، أي بعد مرور حوالي 150 سنة على هذه الأحداث، لم يتردد الفرنسيون في عهد الملك لويس الرابع عشر من مهاجمة جيرانهم الهابسبورغ المسيحيين، في الوقت الذي كان هؤلاء يخوضون حربا ضد العثمانيين. وقد تعرض لويس آنذاك لبعض الانتقاد على هذا التصرف، الذي اعتبر في نهاية الأمر من الأعمال العادية التي تمليها السياسة العليا للدول. ويمكن القول أن القرار الذي اتخذه لويس بهذا الشأن يشير إلى تحول هام في الممارسات السياسية على صعيد العلاقات بين الدول من جهة، وعلاقات دول أوروبا الغربية بالدولة العثمانية من جهة ثانية. وبعبارة أخرى، لم يعد التضامن المسيحي يعول عليه في العمل السياسي، وتجدر الإشارة إلى أن لويس كان قد ساند آل هابسبرغ ضد العثمانيين في معركة سانت جوتارد سنة 1664، كما دعم البندقية في دفاعها عن جزيرة كريت التي هاجمها العثمانيون. من الواضح إذن أن سنة 1688 شهدت تغيرا ملحوظا في العمل السياسي، بمعنى أنه لم يعد هناك محرمات عندما يتعلق الأمر بمصلحة الدولة وأمنها. ليس مستغربا إذن أن يتدخل الفرنسيون لحساب العثمانيين في المفاوضات التي مهدت لمعاهدة كارلوفيتش 1699 وصلح بلغراد، وذلك لمنع الهابسبرغ من تحقيق المكاسب على حساب الدولة العثمانية، وبالتالي الإخلال بميزان القوى في أوروبا. وفي أواخر القرن الثامن عشر انتقلت الدولة العثمانية إلى طور جديد في علاقاتها مع أوروبا الغربية، إذ أبرمت اتفاقيات تحالف مع بريطانيا لضرب الفرنسيين في مصر. التحالف العسكري بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية من الأمور المقبولة بعد أن كان في الماضي بعيد الاحتمال. وكنا قد أشرنا في فصل سابق إلى تحالف العثمانيين مع بريطانيا وفرنسا لمواجهة الروس في حرب القرم 1853 إلى 1856، وكانت مشاركة الدولة العثمانية في مجمع الأمم الذي انعقد سنة 1856 إذانا بتحول العثمانيين من خصوم إلى شركاء في التركيبة الأوروبية. كلمة أخيرة: لم تغب الدولة العثمانية عن المسرح الأوروبي، وكانت تلجأ إلى الحرب تارة والدبلوماسية تارة أخرى، مثلها في ذلك مثل أي دولة أخرى. وعلى الرغم من ذلك بقيت خارج الحظيرة الأوروبية، إذ بقي الأوروبيون يعتبرون الدولة العثمانية جسما غريبا في الكيان الجغرافي لأوروبا، وما برحت هذه النزعة حية حتى اليوم. وهذا في رأينا أحد الأسباب التي تجعل الأوروبيين يترددون في قبول طلب تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. العلاقات مع إيران وآسيا الوسطى. لم يقتصر النشاط الدبلوماسي للعثمانيين على الساحة الأوروبية فقط، بل تعداه إلى مناطق أخرى. بقي العثمانيون لقرون على اتصال ببعض دول آسيا الوسطى بالإضافة إلى إيران والهند. ففي الحقبة الواقعة بين 1700 و1774 أرسل البلاط الإيراني 18 مبعوثا للدولة العثمانية، لكن هذا التواصل لم يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين بالرغم من أهميته. أما فيما يخص آسيا الوسطى فقد بقي العثمانيون على اتصال من حين إلى آخر بالحكام المحليين في كل من سمرقند وبخارى وبلخ وخيفا، والأخيرة إمارة في آسيا الوسطى تقع بمحاذاة التخوم الإيرانية، وغالبا ما كانت هذه الإمارات ترسل مندوبين عنها للتشاور مع العثمانيين أو لطلب المعونة عندما تتعرض لهجمات من الجانب الإيراني أو الروسي. وكثيرا ما كان هؤلاء المبعوثون الرسميون يعرجون على مكة والمدينة لقضاء فريضة الحج. فعلى سبيل المثال أرسل خان الأوزبك سفيرا إلى السلطان مصطفى الثاني الذي كان قد نحي عن العرش قبل وصول السفير الذي اضطر إلى تقديم أوراق اعتماده وهدايا سيده إلى السلطان الجديد أحمد الثالث، ومن ثم توجه إلى مكة لأداء فريضة الحج، وعاد بعدها إلى بلاده سنة 1706. وبعد ذلك بفترة قصيرة تبعه مبعوث آخر للخان خليفة الخان الأخير لتهنئة السلطان أحمد الثالث بمناسبة تنصيبه سلطانا، وتبع ذلك بعثتان إضافيتان بين سنتي 1720 و1730. أضف إلى ذلك الاتصالات الدبلوماسية مع خانات خيفة الأوزبكيين، وكانت هذه الاتصالات قائمة منذ النصف الثاني للقرن السادس عشر. أما العثمانيون فقد أرسلوا من جانبهم وفدا للتفاوض حول إمكانية الحصول على مساعدة بعد نكسة 1683، وهناك اتصالات دبلوماسية أخرى جرت خلال السنوات 1732 و1736 و1738. وبعد معاهدة كوتشوك قنارجة المشؤومة توالت الاتصالات الدبلوماسية بين العثمانيين وبعض الحكام في آسيا الوسطى الذين كانوا أيضا ينظرون بعين الحذر إلى التوسع الروسي في آسيا الوسطى. وفي سنة 1780 أرسل الخان الأوزبكي المقيم في بخارى مبعوثين، توفي أحدهما في قونيا بعد عودته من مكة حيث أدى فريضة الحج. والجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الأول أرسل وفدا إلى حاكم بخارى، وحمل الوفد رسالة كتبت بالفارسية من السلطان إلى الحاكم المذكور وأرفقها ببعض الهدايا القيمة. ويبدو أن مهمة هذا الوفد كانت جزءا من التعبئة الدبلوماسية لاستعادة شبه جزيرة القرم، كما أرسل وفودا أخرى إلى زعماء الكزخ والقرغيز للغرض نفسه. وفي سنة 1787 أرسل السلطان مبعوثا خاصا إلى بخارى وأفغانستان. وبحلول سنة 1790 عادت العلاقات من جديد بين زعماء الأفغان والعاهل العثماني. العلاقات مع الهند. دأب عدد من الحكام في شبه القارة الهندية على إرسال مبعوثين إلى إسطنبول خلال القرون الخامس والسادس والسابع عشر، وخاصة عند اعتلاء حاكم جديد سدة الحكم. وهناك حكاية شهيرة قد تكون ملفقة تتعلق بكتاب أرسله الإمبراطور المغولي في الهند إلى سليمان الكبير سنة 1548. والواقع أن عدة دول في الهند بالإضافة إلى دولة المغول قد أرسلت بعثات إلى البلاط العثماني، كتلك التي أرسلت سنة 1716 و1722 و1747. وعلى الجملة كانت مهمة هذه البعثات في الغالب طلب المعونة من السلطان في الحروب الدائرة مع إيران. وفي سنة 1777 وصل إلى إسطنبول رسول من حاكم مقاطعة على ساحل مالابار يطلب عون الدولة العثمانية في مكافحة أعدائه المحليين من الطائفة الزردشتية. وتذكر المصادر أنه أرسل فيلين عن طريق السويس كهدية إلى السلطان العثماني. وفي سنة 1780 قدمت إلى إسطنبول شقيقة أحد الأمراء في جنوب الهند طلبا لمعونة السلطان للوقوف في وجه البرتغاليين والإنجليز، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كلا من السلطان عبد الحميد الأول وخلفه سليم الثالث كانا قد أبرما عدة اتفاقيات سياسية وتجارية مع سلطنة مايسور في جنوب الهند في الوقت الذي كانت هذه السلطنة تعاني من الصراع المحتدم بين فرنسا وبريطانيا في شبه القارة الهندية. وتشير الوثائق إلى أن سلطان مايسور تيبو طلب من العثمانيين التدخل نظرا للحلف الذي كان قائما آنذاك بينهم وبين بريطانيا لطرد بونابرت من مصر. يستدل مما تقدم على أن العلاقات البريطانية العثمانية كانت ناشطة في كل من شرقي المتوسط وشبه القارة الهندية. العلاقات مع دول شمال أفريقيا. لا شك أن العلاقات السياسية بين إسطنبول ودول شمال أفريقيا أي المغرب العربي قد شهدت تحولا كبيرا منذ القرن السادس عشر. في ذلك الحين كانت المناطق الواقعة إلى الشرق من مراكش عبارة عن دويلات أو ولايات بقيت خاضعة للإدارة العثمانية إلى أن انتزع زمام السلطة زعماء عسكريون محليون إبان القرن السابع عشر، بحيث أصبحت هذه الدويلات تدين بالطاعة للسلطان مع الاحتفاظ باستقلالها الذاتي. ويمكن القول أن الدبلوماسية العثمانية في هذا الجزء من أفريقيا لم تتعدى دور الوسيط لحل النزاعات بين هذه الدويلات أو بين إحداها وسلطنة فاس المملكة المغربية الحديثة. وكانت هذه الدويلات قد وجدت في مهنة القرصنة مصدرا هاما من مصادر الرزق. والجدير بالذكر أن أحد بنود معاهدة كارلوفيتش 1659 نص على أن تبذل إسطنبول قصارى جهدها لحماية السفن التجارية من هجمات القراصنة المنطلقة من سواحل شمال أفريقيا. وقد اضطر السلطان أحمد الثالث إلى إلزام باي الجزائر بإيقاف هجماته على السفن النمساوية التجارية. وعلى صعيد آخر لم يتردد العثمانيون في التوسط لحل النزاع الذي نشب بين فاس والجزائريين سنة 1699. وفي سنة 1766 طلب سلطان مراكش العون من العثمانيين لمقاومة الهجمات التي شنها الفرنسيون على بلاده، في حين نجده في سنة 1783 يبدي استعداده لمساعدة العثمانيين في صراعهم مع الروس ويسأل عن المعونة التي يستطيع أن يقدمها. ومن الأمثلة على الدبلوماسية العثمانية في غرب المتوسط هناك مثال يستحق الوقوف عنده. سبق أن أشرنا إلى الحرب العثمانية الروسية بين سنتي 1768 و 1774، وذكرنا أن الأسطول الروسي انطلق من بحر البلطيق وعبر إلى المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق ومنه إلى بحر إيجا لتدمير الأسطول العثماني المرابط في خليج تشيشما. وعندما اندلعت الحرب للمرة الثانية في عهد الإمبراطورة كاثرين أوعز السلطان هذه المرة إلى حاكم مراكش بالسعي لمنع السفن الروسية من الولوج إلى البحر المتوسط عبر جبل طارق، كما أوفد بعثة إلى إسبانيا للغرض نفسه. 6. النهج الذي اتبعه العثمانيون في الحكم. مقدمة. اتبعت السلطنة العثمانية استراتيجيات متنوعة للحفاظ على نظام الحكم المركزي القائم على الملكية الوراثية، مثلها في ذلك مثل الممالك الأخرى. وقد استخدمت الدولة لهذا السبب وسائل قمعية عنيفة بالإضافة إلى وسائل أخرى أكثر مرونة. سنعرض في هذا الفصل لبعض السبل التي انتهجتها الدولة لفرض هيبتها على الصعيد الداخلي، وسنركز على مدى سيطرة الحكومة المركزية في إسطنبول على الإدارات المحلية في الولايات العثمانية. وفي رأينا أن بعض الباحثين قد بالغوا في تقديرها للدور الذي لعبته السلطة المركزية. السلاطين العثمانيون أسس الحكم الوراثي. لا شك أن أحد أسباب نجاح العثمانيين يكمن في قدرة العائلة المالكة العثمانية واستمرارها على امتداد 6 قرون بالرغم من التحولات الجذرية التي طرأت على هيكل النظام. لذلك من المفيد أن نستعرض الكيفية التي كان يتم بها توارث السلطة. من المعروف أن الكثير من الملكيات الوراثية كانت ولا تزال تقوم على أحقية الابن الأكبر للملك في وراثة العرش، وفي بعض الحالات كان ذلك متاحا للذكور والإناث على حد سواء، روسيا وبريطانيا مثلا. لكن الدولة العثمانية شذت عن هذه القاعدة، فمنذ القرن الرابع عشر وحتى أوائل القرن السادس عشر كانت شرعة الأقوى هي التي تقرر من سيرث العرش من أبناء السلطان. بمعنى أن الوريث لم يكن بالضرورة الابن الأكبر، وقد بقي هذا العرف سائدا منذ القرن الرابع عشر وحتى أواخر القرن السادس عشر. كان السلاطين في العادة يولون أبنائهم حكاما على الأقاليم لاكتساب الخبرة في إدارة شؤون الدولة، وكان جميع أبناء السلطان مرشحين نظريا لاعتلاء عرش السلطنة بعد موت السلطان. لذلك كان يعقب موت السلطان فترة انتقالية تتسم بالصراع بين الأبناء على عرش السلطنة، وكان النجاح غالبا ما يحالف الابن الذي يصل العاصمة قبل إخوته ويحصل على مبايعة رجال البلاط والجيش. وقد لا يبدو هذا الأسلوب حضاريا، لكنه على علاته كان من العوامل التي أتاحت اعتلاء أفراد من أولي العزم سدة السلطنة. لكن هذه الطريقة في توارث العرش تغيرت فجأة في عهد السلطان سليم الثاني 1566 إلى 1574، الذي عين ابنه الأكبر الذي أصبح فيما بعد مراد الثالث حاكما على منسى في غربي الأناضول، في حين استبعد أبنائه الآخرين. وكذلك فعل مراد الثالث بعد ارتقائه العرش، حيث عين ابنه الأكبر محمد الثالث لاحقا واليا على منسى. وكان محمد الثالث آخر السلاطين الذين شغلوا هذا المنصب قبل تبوئهم العرش، وقد بقي هذا العرف سائدا لخمسين سنة. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أنه في حقبة معينة كان السلطان بعد تربعه على العرش يعمد إلى قتل إخوته خشية أن ينازعوه على السلطة، وكان السلطان محمد الفاتح 1451 إلى 1481 أول من اتبع هذه السنة الدموية حين أمر بإعدام جميع إخوته. ولعل هذا المسلك يتطلب تفسيرا باعتبار أن المجتمع العثماني والإسلام بوجه عام يدين بشدة جرائم القتل، كما كان الحال في أوروبا المسيحية في ذلك العصر. وهنا علينا أن نتذكر جيدا أن ما يجوز للحاكم أو الملك لا يجوز للفرد العادي، بمعنى أنه يجوز للحكام أن يقتلوا اتقاء للفتنة أو في سبيل مصلحة الدولة العليا. وكان هذا أمرا مفهوما لدى الخاصة والعامة في أوروبا والشرق الأوسط. إليك المرسوم قانون نامة الذي أصدره السلطان محمد الفاتح لتبرير فعلته: على من يرث الملك بعدي من أبنائي أن يفتك بإخوته كي لا تقع فتنة. لقد أفتى معظم العلماء بجواز ذلك، وعلى الأبناء التقيد بهذه الفتوى. ولا شك أن ميكافيلي صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة سيجد في هذه الوثيقة ما يتفق مع فلسفته السياسية. من الواضح إذن أن القتل المتعمد يعتبر جريمة إلا إذا كان القاتل حاكما أو سلطانا، ذلك لأن القتل في هذه الحالة يبرره أمن الدولة واستقرارها. وقد بقيت هذه الممارسة، أي قتل السلطان لإخوته بعد اعتلائه العرش، لأكثر من قرن. ففي سنة 1595 أمر محمد الثالث بإعدام إخوته التسعة عشر، ولم تتوقف هذه العادة إلا في سنة 1648، والاستثناء الوحيد كان السلطان محمود الثاني الذي أعدم أخاه مصطفى سنة 1808 خشية أن ينازعه على العرش، وكان مصطفى الذكر الوحيد من إخوته الأحياء آنذاك. وبحلول سنة 1617 أصبح النظام الوراثي يقوم على أن يكون ولي العهد أكبر رجال العائلة سنا، نظام الأكبريت، ملاحظة المصطلح العثماني حرفيا المعرب. لذلك كان يخلف السلطان بعد موته أخوه أو عمه في أغلب الأحيان، أما بقية أفراد العائلة من الذكور فقد كان يسمح لهم بالعيش بعيدا عن أعين الناس ضمن أسوار قصر السلطان وغالبا في دور الحريم كي يتسنى للسلطان مراقبتهم عن كثب. وكان السلطان هو الوحيد من بين أفراد عائلته الذي يحق له إنجاب الأطفال، ويبدو أن محمد الثالث كان آخر السلاطين الذين أنجبوا أطفالا قبل تربعهم على عرش السلطنة. لم يقم نظام الملكية الوراثية في الدولة العثمانية على مبدأ ثابت، وإنما تغير تبعا لتغير الأحوال. من الملاحظ أن عادة قتل السلطان لإخوته بعد توليه الحكم ظهرت بعد أن تسنى للسلاطين العثمانيين إخضاع منوئهم من الأمراء التركمانيين في الأناضول، وكان السلطان قبل ذلك يعتبر بمثابة كبير الأمراء. وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر أصبح العرف يقضي بأن يرث الابن الأكبر العرش، وكما ذكرنا كان الابن الأكبر هو الوحيد الذي يهيأ لولاية العهد، وذلك بتوليته حاكما لأحد الأقاليم كي يتسنى له اكتساب بعض الخبرة الإدارية. وقد تزامن ذلك مع انتقال زمام السلطة الفعلية تدريجيا من يدي السلطان إلى حاشيته. وعندما أصبح العرف أن تؤول ولاية العهد لأكبر أفراد العائلة سنا، ترافق ذلك مع انتقال السلطة من القصر إلى كبير الوزراء الصدر الأعظم. موجز القول أن التحول الذي طرأ على قواعد الوراثة رافق انتقال السلطة من أيدي الأمراء والزعماء الأرستقراطية الحاكمة إلى السلطان العثماني، ومنه إلى القصر، وأخيرا إلى الصدر الأعظم والباشاوات. لكن السلطان بقي خلال هذه التقلبات رمزا للشرعية، على حين أخذ دوره كقائد عسكري وحاكم يتلاشى، وكان للنساء نفوذ غير قليل في الصراعات السياسية الداخلية وفي ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك. موجز القول أن السلطان في حد ذاته لم يعد ذا شأن في تصريف أمور الدولة، بل بقي رمزا يملك ولا يحكم بالشكل الذي كان أسلافه يحكمون. دور السلاطين والأسرة العثمانية المالكة في الحياة الاجتماعية. عمد السلاطين بحكم مركزهم إلى استخدام وسائل كثيرة لإبراز دورهم في حياة المجتمع العثماني على الصعيدين الأهلي والسياسي، وهناك الكثير من الشواهد على أن قوة السلطان لم تكن مستمدة فقط من الجيش والمجندين لخدمة الدولة ومؤسساتها، وإنما من تواصل السلالة الحاكمة مع القوى السياسية والشعبية أيضا. وقد تراوحت الوسائل التي استخدمها الحكام لتعزيز مكانتهم، من رعاية الاحتفالات الرسمية إلى الأعمال الخيرية. كانت الشعائر المتبعة عند ارتقاء سلطان جديد العرش تقام في قصر توبكابي الذي كان منزلا للسلاطين من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر، ومن ثم كان السلطان الجديد يتوجه إلى الديوان ويقدم هدايا إلى أعضاء هذا المجلس الموقر، ويأمر بسك نقودا جديدة بهذه المناسبة، وهو حق تفرد به السلاطين. وكانت آخر مراسم تنصيب السلطان الجديد وأهمها تجري في جو مهيب على مقربة من ضريح الصحابي أبو أيوب الأنصاري، حيث كان السلطان يقلد سيف عثمان. والجدير بالذكر أن أبا أيوب الأنصاري كان قد توفاه الأجل تحت أسوار القسطنطينية عندما حاصر المسلمون المدينة للمرة الأولى خلال الفترة من 674 إلى 678 ميلادي. وتذكر المصادر أن جنود السلطان محمد الفاتح اكتشفوا الضريح أثناء الحصار الذي أدى إلى سقوط القسطنطينية بيد السلطان المذكور سنة 1453. كان ختان أبناء السلطان من المناسبات التي جرت العادة على الاحتفال بها بالمهرجانات والألعاب النارية. والجدير بالذكر أن السلاطين في أكثر الأحيان كانوا يتحملون تكاليف ختان أبناء الطبقة الفقيرة وغيرهم من سكان إسطنبول. نذكر منهم على سبيل المثال السلطان أحمد الثالث في أوائل القرن الثامن عشر، والسلطان عبد الحميد في أواخر القرن التاسع عشر، ولعل الحدث الأبرز في هذا السياق الاحتفالات التي جرت بمناسبة ختان أبناء السلطان أحمد الثالث، حيث منحت الجماهير عطلة رسمية استغرقت 16 يوما تخللتها احتفالات شملت مدن الدولة. ومما يذكر أنه جرى أيضا ختان 5000 صبي من الفقراء والمحتاجين على نفقة السلطان. وتضمنت الاحتفالات ألعابا نارية وضروبا من العروض الفروسية، بالإضافة إلى الحفلات الاستعراضية المصحوبة بالرقص والموسيقى إلى آخر ما هنالك من مظاهر الابتهاج. وفي سنة 1704 رعى السلطان عدة مهرجانات كبرى احتفالا بولادة ابنته الأولى، مما يدل على الدور المتنامي للنساء في العلاقات بين أفراد العائلة المالكة. ولم تقتصر الاحتفالات على مثل هذه الأمور، ففي أواخر القرن السابع عشر احتفل البلاط بحفظ ولي العهد مصطفى الثالث للأبجدية العربية ولمقاطع من القرآن الكريم. وكان السلاطين أحيانا يرعون مسابقات في تلاوة القرآن، وذلك للتأكيد على دورهم في نشر الثقافة الدينية وعنايتهم بالعلم والعلماء. ومن التقاليد المتبعة الدعاء للسلطان على منابر المساجد بعد صلاة الجمعة في جميع أرجاء الإمبراطورية من بلغراد وصوفيا إلى البصرة والقاهرة. ومما يذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني 1876 إلى 1909 كان يسير بموكبه في قصر يلدز لأداء صلاة الجمعة، فيما كان مرافقه الرسمي يتسلم عرائض من عامة الناس لعرضها على السلطان أو من ينوب عنه. وكانت النقود العثمانية تحمل الختم السلطاني الطغراء وتاريخ تبوئه العرش وأحيانا السنة التي ضربت فيها العملة. وظهرت الطوابع العثمانية لأول مرة في القرن التاسع عشر وعليها اسم السلطان وخاتمه. وفي أوائل القرن العشرين أصدرت طوابع تحمل رسم السلطان محمد الخامس محمد رشاد الذي تولى الحكم في الفترة من 1909 إلى 1918. وهناك لوحات زيتية تعود للعصور الأولى لتأسيس الدولة العثمانية تصور معارك السلاطين وانتصاراتهم تارة، وتارة تصورهم يمارسون رياضة الصيد والقنص أو التصويب بالقوس والنشاب. لكن صناع هذا الفن الذي كان مألوفا في الماضي أخذوا بالانقراض في أواخر القرن السابع عشر، ربما لأن السلاطين أصبحوا يمضون معظم وقتهم بين جدران القصر بخلاف أسلافهم المحاربين. والجدير بالذكر أن الأسرة العثمانية المالكة وعلى رأسها السلطان شيدت مئات المباني والمرافق العامة لتذكر رعاياها بأفضال الأسرة الحاكمة. وهنا يجب أن نتذكر أن الأثرياء والأعيان كانوا هم الذين ينفقون على المؤسسات الصحية والتعليمية والمرافق العامة وليس الدولة. وقد بقي هذا الوضع حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أخذت الدولة على عاتقها هذه المسؤوليات، بالرغم من أن السلاطين وأفراد عائلاتهم كانوا لقرون يتحملون نفقات بناء المساجد وإطعام الفقراء، بالإضافة إلى عنايتهم بالمرافق العامة مثل إنشاء نوافير المياه السبيل لتوفير مياه الشرب وخاصة في إسطنبول. وكان أفراد الأسرة المالكة يسددون النفقات المترتبة على ذلك من أموالهم الخاصة. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن خزينة السلطان بقيت حتى القرن التاسع عشر امتدادا لخزينة الدولة. ولعل هذه الأعمال الخيرية لم تكن فقط من باب الإحسان، وإنما كانت أيضا لضمان ولاء رعاية الإمبراطورية للأسرة العثمانية ولكسب تأييد عامة المجتمع. وفي سنة 1728 أقدم السلطان أحمد الثالث على تمويل وتشييد بركة ونافورة مياه عند البوابة الأولى لقصر توبكابي. وفي مدينة عكا في فلسطين شيد السلطان عبد الحميد برجا متوجا بساعة كبيرة ونقش اسمه على البرج. ولعل أجمل ما شيده السلاطين على نفقتهم الخاصة تلك المساجد الرائعة التي تزين أفق العاصمة إسطنبول والمدن التي كانت في الماضي خاضعة للحكم العثماني. ومن أبرز هذه المساجد مسجد سليمان الكبير سليمان القانوني ومسجد السلطان أحمد وكذلك مسجد السلطان سليم الثاني في أدرنا. وبذلك ارتبط اسم سلاطين آل عثمان ارتباطا وثيقا بأجمل الصروح الدينية في العالم العثماني المسلم. واستمر السلطان محمود الثاني في اتباع هذا التقليد، إذا شيد مسجدا أطلق عليه اسم مسجد النصر نصرتي بالتركية، وذلك لإحياء ذكرى قضائه التام على الإنكشارية. ولم يهمل السلاطين العناية بشؤون رعاياهم من المسلمين الشيعة، وبذلوا ما أمكنهم للحفاظ على الأماكن الشيعية ورعايتها في كل من النجف وكربلاء، وبقوا على هذا النهج إلى ما بعد القرن السادس عشر. والحق أن الأسرة العثمانية الحاكمة دابت على مدى العصور على ترسيخ وجودها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لإثبات مكانتها كحامية للمقدسات الإسلامية دون منازع، وكانت تتولى من حين لآخر ترميم وتجديد الحرم الشريف. ويبدو أن الأسرة الحاكمة كانت تعتبر ذلك من واجبها حصرا. ومما يذكر أن السلطان عبد الحميد منع غيره من الحكام المسلمين من القيام بهذا الواجب. ومن وجهة أخرى سعى العثمانيون لاحتكار تأمين الأقوات والمؤن لسكان مكة، وقد بذل السلاطين على مر العصور جهودا كبيرة لضمان أمن الحجيج وسلامتهم. وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بدأ السلاطين باتخاذ إجراءات حازمة لحماية قوافل الحج، وبنوا الحصون وعززوا الحاميات على طول طريق الحج الذي يصل دمشق بمكة والمدينة، لا سيما عندما شرع السلفيون خلال القرن السابع عشر بشن الغارات على الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة. ووفقوا سنة 1803 إلى الاستيلاء على مكة. وسبق أن أشرنا إلى أن السلطان محمود الثاني أوعز إلى محمد علي باشا والي مصر بتجريد حملة عسكرية لكسر شوكة السلفيين، وقد نجح محمد علي ولو مؤقتا في هذا المسعى. وفي نهاية القرن التاسع عشر تم إنجاز مشروع سكة حديد الحجاز بمباركة السلطان عبد الحميد الثاني، وذلك لتسهيل سفر الحجاج ولتقوية مركزه الديني كخليفة وكسب مودة رعاياه المسلمين، وللتوكيد على وصايته على الحرمين الشريفين. وكانت جهود بريطانيا لطرد العثمانيين من مكة والمدينة وتدمير خط حديد الحجاز خلال الحرب الأولى ترمي إلى تجريد السلطان من مكانته الدينية في أعين المسلمين، وهو الهدف الذي سعى السلفيون لتحقيقه قبل أكثر من قرن. قد يستغرب المرء أن المصادر لا تذكر أن أحدا من السلاطين قد قام بزيارة الديار المقدسة أو أدى فريضة الحج، والحقيقة أن من أدى فريضة من أفراد الأسرة المالكة العثمانية لا يتجاوز 6 أشخاص، معظمهم من النساء زوجات السلاطين. والجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول كان قد تسلم في القاهرة مفاتيح الكعبة من يد شريف مكة سنة 1517، ولكنه لم يتوجه بعدها لأداء فريضة الحج بالرغم من وجوده على مقربة من الديار المقدسة. وفي أوائل القرن السابع عشر أعلن السلطان عثمان الثاني عن رغبته في أداء فريضة الحج، لكنه قتل بعد ذلك بفترة وجيزة. أما السلطان محمد السادس وحيد الدين فقد زار مكة بعد خلعه سنة 1922، ولكنه عاد أدراجه قبل أن يقوم بمناسك الحج. كيف نستطيع تفسير إهمال السلاطين لأحد أهم أركان الإسلام؟ وهنا من المفيد الإشارة إلى أن العلماء كانوا قد أصدروا فتوى في عهد السلطان عثمان الثاني، مفادها أنه من واجب السلطان في الأوقات العصيبة أن يبقى في العاصمة لإدارة دفة الحكم بدل الذهاب إلى الحج. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلماء لم يكونوا على وفاق مع السلطان المذكور، وحاولوا ثنيه عن أدائه فريضة الحج لاعتبارات سياسية خاصة آنذاك. دأب السلاطين من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر على الإقامة في قصر توبكابي، الذي كان على ما يبدو مكانا مغلقا يكتنفه الغموض ويعكس عظمة السلطنة وهيبتها. كان القصر من الوجهة العمرانية يتألف من عدة أفنية مستديرة الواحدة ضمن الأخرى، بحيث لا يمكن الدخول إلى الفناء الداخلي للقصر إلا عبر بوابات، بدءا بالبوابة الرئيسية وهي الوحيدة التي يمكن لعامة الناس الولوج منها إلى الفناء الخارجي للقصر دون أن يسمح لهم بالتوغل إلى الفناء الداخلي والغرف المحيطة به. أما الأقسام الأخرى من القصر فكانت معدة لسكن السلطان والعائلة المالكة. وفي عصر التنظيمات نقل السلطان عبد المجيد مكان إقامته إلى قصر دولما بغجي أو دولما بغجي على شاطئ البوسفور سنة 1856، في حين اختار السلطان عبد الحميد الثاني قصر يلدز مقرا لإقامته. ومن يزور قصر توبكابي اليوم سيجد فيه قطعا أثرية تدل على رغبة العثمانيين في تنصيب أنفسهم أوصياء على التراث الإسلامي، ومن هذه القطع حسب زعمهم شعيرات من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وقوسه، وكذلك سيوف الخلفاء الراشدين الأربعة. وهذا من منظور أوروبي يعادل امتلاك أحد ملوكهم لقطعة من جسد يوحنا المعمدان أو من الصليب الحقيقي الذي وجده الإمبراطور البيزنطي ونقله إلى القسطنطينية. بعض جوانب الإدارة العثمانية. سنعرض أولا لموضوع ما عرف بضريبة الغلمان أو الديوشرما، وسنسلط الضوء على بعض الأفكار التي لا تزال تهيمن على كتابات بعض الباحثين في التاريخ العثماني. ويزعم هؤلاء أن الدولة العثمانية مدينة بشموخها وعظمتها لأولئك المسيحيين المرتدين الذين ولدهم نظام ديوشرما، وهذه المقولة مع ما فيها من مبالغة في التعميم تستند إلى بعض الحقائق. ففي القرنين الخامس عشر والسادس عشر كان نظام ديوشرما من الوسائل الهامة التي اعتمدت عليها الدولة لتزويدها بالموظفين والقادة، والحق أن الكثير من كبار الموظفين والوزراء والقادة العسكريين كانوا من ضمن الفتيان النصارى الذين احتضنتهم الدولة بعد أن انتزعتهم من عائلاتهم. وقد حاول السلطان عثمان الثاني سنة 1622 إلغاء نظام الديوشرما ضريبة الغلمان، مما يدل على أنه لم يعد لها ما يبررها. وفي عهد خلفه السلطان مراد الرابع أصبح نظام الديوشرما في حكم الملغى، وقد تزامن هذا الحدث مع بداية تراجع الدولة العثمانية في الميدانين السياسي والعسكري، مما دفع بعض المؤرخين إلى الادعاء بأن تراجع الدولة كان بسبب غياب هذا العنصر البشري الذي قامت الدولة على أكتافه، والتي كان نظام الدوشيرما أحد أهم روافده. لكن هذا الادعاء يقوم على عدة افتراضات خاطئة، أولها أن التحولات التي طرأت على البنية السياسية الداخلية للدولة لعبت دورا في إضعاف الإمبراطورية العثمانية، وقد بدأت أعراض هذا الضعف تظهر على الصعيد الدولي بعد سنة 1600 عندما لم يعد السلطان يمسك بزمام الحكم. ومن هذه الحقيقة يستنتج بعض الباحثين أن الدولة بدأت تضمحل وتلين شوكتها بعد انتقال السلطة الفعلية من يد السلطان وظهور مؤسسات وأنماط إدارية كانت وبالا على الدولة. لكن المؤرخين اليوم ينظرون إلى هذه التغيرات في البنية السياسية والإدارية للدولة باعتبارها تطورا طبيعيا في اتجاه نقل الإدارة الفعلية من يدي السلطان إلى كبار الوزراء والباشاوات، بمعنى أن السلطان بات يملك ولا يحكم. وعلى ذلك لا يمكن القول أن ضعف الدولة يرجع إلى هذا التحول الداخلي. إن الضعف الذي انتاب الدولة العثمانية يعود في نظرنا إلى تقدم الدول الأخرى وعجز العثمانيين عن اللحاق بهم، بحيث أصبحت الفجوة تتسع شيئا فشيئا، وهذا ما حصل في بقية أرجاء العالم باستثناء اليابان. وفيما كانت الدول الأوروبية تزداد قوة ومنعة، بقيت الإمبراطورية العثمانية تراوح مكانها وتحولت بالتالي من دولة عظمى إلى دولة من المرتبة الثانية إن صح التعبير، بعد أن كانت من أقوى الدول قاطبة في مستهل القرن السادس عشر. نخلص إلى القول بأن انتقال السلطة من يدي السلطان لم يؤدي إلى تقهقر الدولة، بل كان أحد الأعراض التي صاحبت التخلف والوهن الذي أصابها على المستوى الدولي. أما الافتراض الثاني الخاطئ فيكمن في الفكرة القائلة بأن قوة الدولة العثمانية وتماسكها يرجع إلى أولئك المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام وتولوا فيما بعد مناصب سامية في الدولة. ويزعم أصحاب هذا الرأي بناء على ما تقدم أن زوال نظام الدوشيرما أضعف سلطة الدولة، لأنه أدى بطبيعة الحال إلى تحكم المسلمين بإدارة الدولة بدل المسلمين المتحدرين من عائلات مسيحية في البلقان وغيرها. ولعل هذا مثال فاضح على التعصب الثقافي الذي يعتبر المسيحيين أكثر كفاءة بطبيعتهم من المسلمين وأقدر منهم. ولتحليل الأسباب التي أدت إلى التخلي عن نظام الدوشيرما من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار عاملين مرتبطين بالتحول البنيوي الذي طرأ على الدولة العثمانية بين سنتي 1450 و1650. نشير أولا إلى أن الدولة العثمانية سعت في عصورها الأولى إلى استقطاب جميع الكفاءات دون النظر إلى أصل الفرد أو مكانته الاجتماعية، وبذلك أتاحت الدولة الفرصة لجميع الذكور دون تمييز للعمل في خدمتها في المجالين العسكري والمدني، بحيث أصبح بمقدورهم تبوؤ أرفع المناصب والتمتع بالجاه والثروة. ونجم عن التوسع السريع للدولة العثمانية حاجة ماسة للموظفين والإداريين في الميدانين العسكري والمدني. ونستطيع القول أن الدوشيرما جاءت تلبية لجزء من حاجة الدولة المتزايدة لعناصر قادرة على القيام بأعباء الإدارة في مختلف مؤسسات الدولة. والحق أن عدة أجيال متعاقبة من الدوشيرما انخرطت في السلك الإداري والعسكري، بحيث أصبح الكثير من المناصب متوارثا أبا عن جد، وعلى ذلك لم يعد هناك ضرورة لبقاء نظام الدوشيرما. أما العامل الثاني الذي يجب أخذه بعين الاعتبار فيكمن في انتقال السلطة الفعلية تدريجيا من يد السلطان إلى الصدر الأعظم وزير السلطان وأعيان إسطنبول الباشاوات خلال الحقبة الممتدة من 1453 وحتى 1650. وهنا نعود لنذكر بأن نظام الدوشيرما كان ينطوي على الولاء للسلطان الذي كان يشمله برعايته الخاصة، إذ بقي المجندون للخدمة يتلقون تعليمهم وتدريبهم في القصر السلطاني حتى منتصف القرن السادس عشر عندما كان السلطان في أوج قوته. في ذلك الوقت كان بعض كبار موظفي الدولة يقومون بمهمة تهيئة ممالكهم وإعدادهم لتسلم مناصب معينة في القصر، ويبدأون من ثم بارتقاء سلم السلطة إلى حين إرسالهم إلى الأقاليم لتولي مناصب إدارية رفيعة والي أو بكلربي. وفي القرن السابع عشر كانت التعيينات في القصر تتم عادة بموجب توصيات من القادة أو كبار رجال الدولة. نخلص إلى القول أن نظام الدوشرمة وتسلط القصر لم يعد ذا شأن يذكر في إدارة الدولة، وترتب على ذلك بروز مؤسسات جديدة ممثلة بالوزارات والأعيان، الباشوات وكبار علماء الدين، وأصبح لهذه الفئات اليد الطولى في اختيار الموظفين من مختلف الخلفيات والشرائح الاجتماعية خارج إطار الدوشرمة. وبنهاية القرن السابع عشر أصبح هؤلاء الموظفون يشغلون حوالي نصف المراكز الهامة في الحكومة المركزية والإدارات المحلية في سائر أقاليم الإمبراطورية. دأب السلاطين خلال القرون الثلاثة، الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون، على تزويج بناتهم وأخواتهم وحفيداتهم لكبار رجال الدولة كوسيلة لتدعيم مركزهم ولبناء تحالفات تضمن ديمومة الأسرة المالكة. وغالبا ما كانت الأميرة تسارع إلى الزواج من أحد أعيان الدولة بعد وفاة زوجها كي تبقى الأسرة الحاكمة على صلات وثيقة بأعمدة الحكم. وقد بقيت التحالفات القائمة على الزواج والمصاهرة من الوسائل المتبعة إلى أن زالت الإمبراطورية. فعلى سبيل المثال تزوجت إحدى حفيدات السلطان سنة 1914 من أنور باشا، أحد أبرز قادة جمعية تركيا الفتاة. العلاقات بين الباب العالي والأقاليم الولايات. سنورد فيما يلي نموذجين من طبيعة العلاقات بين العاصمة والأقاليم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. سيكون المثال الأول عن دمشق في الفترة من 1708 إلى 1758، أما المثال الثاني فسيكون من نابلس في شمال فلسطين خلال الفترة من 1798 إلى 1840. وكلا النموذجين يصلح لأن يكون نموذجا يعكس الأوضاع داخل الدولة بوجه عام. يحسن بنا قبل عرض المثال الخاص بدمشق أن نمهد لذلك باستعراض مجرى الأحداث خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لا شك بأن السلطة المركزية قد حققت بعض النجاحات على الصعيد العسكري قبل سنة 1750، ومن هذه النجاحات استرجاع شبه جزيرة المورا وإلحاق الهزيمة ببطرس الأكبر وجمهورية البندقية واسترداد بلغراد. لكن المصائب توالت بعد ذلك، وخاصة تلك التي نجمت عن الحرب العثمانية الروسية بين سنتي 1768 و1774، والهزائم التي أنزلها الروس ومحمد علي باشا بالجيش العثماني في الفترة الواقعة بين سنتي 1820 و1840. أما على مستوى السياسة الداخلية فقد أخذت الحكومة المركزية منذ أوائل القرن الثامن عشر باتباع برامج تستهدف إحكام قبضة السلطة على الولايات، لكن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى منح الزعماء المحليين سلطات وصلاحيات أوسع من ذي قبل، أي قبل سنة 1750. وفي الوقت ذاته عمد السلطان سليم الثالث وكذلك السلطان محمود الثاني إلى جعل السلطة أكثر مركزية بإقامة نظام سياسي يتيح للحكومة في إسطنبول التحكم بما يجري في الولايات. لابد أيضا من أن نستعرض بإيجاز التقسيمات الإدارية للإمبراطورية. كانت الإمبراطورية في العصور الوسطى لتأسيسها مقسمة إلى قسمين رئيسيين اثنين، القسم الأوروبي البلقان الذي أطلق العثمانيون عليه اسم روميلي، والقسم الآسيوي الأناضول والأقطار العربية. وكان باشا روميلي بكلربي يشرف على إدارة الأقاليم الأوروبية، في حين كان نظيره باشا الأناضول يشرف على إدارة القسم الآسيوي. كان كلا القسمين يتألف من ولايات، وكانت الولاية مقسمة إداريا إلى مقاطعات أو سناجق مفردها سنجق، وهذه السناجق بدورها مقسمة إلى أقضية مفردها قضاء، وكان الوالي يتربع على قمة هذا الهرم الإداري. وقد بقي هذا النمط في الإدارة سائدا إلى حين زوال الإمبراطورية، ويبدو أن الحدود الجغرافية للمناطق الإدارية لم تكن حدودا ثابتة. ومن الملاحظ أن مساحة وحدات المناطق الإدارية أخذت تتقلص بمرور الزمن دون أن تتغير التسميات. العلاقات بين الباب العالي والأقاليم ولاية دمشق 1708 إلى 1758. كانت دمشق من الولايات ذات الشأن في الدولة العثمانية، وتحظى بعناية خاصة لا سيما في النصف الأول من القرن الثامن عشر، وبحلول سنة 1701 بات واضحا أن إصلاح الإدارة المركزية والإدارات المحلية أمر لا مفر منه، وخاصة بعد الهزائم التي مني بها العثمانيون على الجبهة الأوروبية. أضف إلى ما تقدم الكارثة التي حلت بقافلة الحجاج التي انطلقت من دمشق سنة 1759، وتذكر المصادر أن حوالي 20,000 حاج لقوا حتفهم بعد تشتت شمل القافلة نتيجة لهجمات البدو على طريق الحج الصحراوي الذي يصل دمشق بمكة. وبناء على ذلك لجأ الباب العالي إلى اتخاذ عدة إجراءات إدارية لضمان استتباب الأمن والاستقرار في الولايات. كان أول هذه الإجراءات منح والي دمشق صلاحيات أوسع، من جملتها حق جباية الضرائب وتوفير الأمن والحماية للسكان، كي يتمكن الوالي من المساهمة في تمويل أنشطة الدولة المدنية والعسكرية وخاصة الجيش لضمان أمن وسلامة المواطنين العثمانيين، شأنها في ذلك شأن جميع الدول التي عاصرت الدولة العثمانية. ثانيا، عين الباب العالي سنة 1708 واليا جديدا على دمشق ينتمي إلى أسرة آل العظم التي كانت تتمتع بصلات محلية قوية ونفوذ سياسي بقيت آثاره إلى ما بعد استقلال سوريا. والحق أن آل العظم رعوا مصالحهم الخاصة في المنطقة معتمدين على حماية الباب العالي وحسن ظن سادتهم في إسطنبول، مما يدل على أن الدولة العثمانية بدأت تميل إلى الاستعانة برجال من أعيان المنطقة بعد أن كانت تعتمد على رجال من خريجي البلاط العثماني إن صح التعبير. ثالثا، بعد سنة 1708 لم يعد من واجب والي دمشق أن يشارك في حالات الحرب أو يتولى إرسال قوات تحت إمرته إلى المناطق الحدودية، ولعل ذلك يعكس وضع الإمبراطورية في القرن الثامن عشر عندما بلغ التوسع العثماني مداه، وأخذت الدولة تسعى لتدعيم الأمن والاستقرار كي يتسنى لها استغلال موارد البلاد بصورة أفضل. بعبارة أخرى، أصبح مطلوبا من الوالي الاهتمام بالشؤون الإدارية، ومنح لهذا الغرض صلاحيات أوسع من ذي قبل ضمن ولايته، إلا أنه منع من القيام بأية أعمال حربية خارج حدود ولايته، مما حد من طموحات الوالي في الترقية. وكان من تداعيات هذه التغييرات أن عادة تبديل الولاة أو نقلهم من مركز إلى آخر بدأت تخف بشكل ملحوظ. رابعا، نظرا لكون الوالي أو يفترض أن يكون عارفا بالظروف والأوضاع المحلية، فقد استعانت السلطة المركزية به للتوفيق بين مختلف الفئات الاجتماعية والسكانية، سواء كانت هذه الفئات من الزعماء المحليين أو الحاميات الانكشارية أو القبائل البدوية. وقد لجأ الولاة إلى عدة وسائل لتحقيق هذا الغرض، ومن هذه الوسائل محاولة توحيد القضاء الشرعي. كانت الدولة العثمانية تعترف بالمذاهب الفقهية الأربعة، علما بأنها كانت من الوجهة الرسمية تتبع المذهب الحنفي، ويبدو أن أتباع هذا المذهب كانوا يتمتعون بحظوة أكبر لدى السلطة، علما بأن معظم علماء دمشق كانوا على المذهب الشافعي آنذاك. والواقع أن جل علماء دمشق ظلوا حتى سنة 1650 يتبعون المذهب الشافعي إلى جانب المذهبين الحنفي والحنبلي، لكننا نلاحظ أنه بحلول سنة 1785 أصبح المذهب الحنفي المذهب الفقهي المعتمد من قبل السواد الأعظم من علماء دمشق، مما يدل على رغبة الدولة في جعل القضاء الشرعي يتمشى مع المذهب الرسمي للدولة. خامسا، قام الوالي الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الحجاج التي أصبحت مطلوبة أكثر من ذي قبل، لذلك زيد عدد الحاميات والحصون على طريق الحج البري المؤدي إلى الحرمين، وأصبح والي دمشق اعتبارا من سنة 1708 يتولى بنفسه إمارة الحج. حققت هذه الإجراءات شيئا من الأمن والاستقرار حتى سنة 1759، وهي السنة التي أغارت فيها جماعات من البدو على قافلة الحجاج العائدة من مكة وأعملت فيها السلب والنهب، وقد نجم عن ذلك هلاك 20,000 حاج لقوا حتفهم في الصحراء بعد أن تقطعت بهم السبل وأنهاكهم الحر والعطش. وبعد هذا الحدث الجلل تضعضعت السلطة المركزية للوالي إلى أن جاءت إصلاحات القرن التاسع عشر، وقد سبق هذه الفترة ظهور عدد من الزعماء المحليين كان أبرزهم الشيخ ظاهر العمر. الذي شرع ببسط سلطانه على شمال فلسطين، وأعقبه أحمد باشا الجزار الذي وفق إلى إنشاء دويلة تمتد من شمال فلسطين إلى دمشق. ولا يزال مسجد أحمد باشا الجزار قائما حتى اليوم في مدينة عكا، وكذلك الأقنية المجاورة لجر المياه التي أنشأها لتشجيع زراعة القطن لتصديره إلى أوروبا. وخلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر شهدت الإمبراطورية ظهور عدد من الزعماء المحليين الأقوياء أمثال قرع عثمان أوغلو الذي حكم في غرب الأناضول خلال القرن الثامن عشر، وعلي باشا الذي حكم منطقة مجاورة لدولة ألبانيا الحالية يقطنها آنذاك حوالي 1.5 مليون نسمة من سكان الإمبراطورية العثمانية. العلاقات بين الباب العالي والأقاليم. وقائع نابلس 1798 إلى 1840. لا شك أن نابلس ليست تلك المدينة التي يمكن مقارنتها بدمشق من حيث أهميتها وموقعها في الإمبراطورية العثمانية. سنقسم البحث إلى شطرين، نعرض في الشطر الأول لبعض جوانب الحياة في هذه المنطقة بين سنتي 1800 و1850. عندما أخذت قوى محلية تمارس قدرا من الاستقلال الذاتي بحيث أصبحت لا تقيم وزنا لأوامر وتعليمات الباب العالي. أما في الشطر الثاني فسنعرض للإصلاحات التي نفذت في القرن التاسع عشر وانعكاسات هذه الإصلاحات على الحياة في الأقاليم ابتداء من سنة 1840 وعلى سياسة الدولة اتجاه الأقاليم والسبل التي اتبعتها في تعاملها مع الزعماء المحليين. ففي نابلس كما في سائر أنحاء الدولة أصبحت النخبة المحلية الحاكمة امتدادا للسلطة المركزية ورديفا لها، وبعبارة أخرى ثبتت الحكومة المركزية شرعيتها من خلال تعاون الزعماء المحليين ومشاركتهم في رعاية المؤسسات الاجتماعية والمدنية بالنيابة عن الحكومة المركزية، مما أضفى على هذه السلطة مصداقية أكبر في أعين العامة. موجز القول أنه نشأت علاقة قائمة على المنفعة المتبادلة بين منبع السلطة في إسطنبول والحكام المحليين، وهذه المنفعة أو المصلحة المتبادلة شكلت القاعدة التي قام عليها الحكم العثماني. نعود للحديث عن نابلس فنقول بعد اجتياح نابليون بونابرت لمصر تابع زحفه شمالا نحو سوريا، وفي سنة 1799 هاجم عكا. على إثر ذلك سارع السلطان سليم الثالث بإصدار مراسيم تدعو السلطات المحلية إلى جمع قواها والتصدي لهذا الهجوم المعادي. وتذكر المصادر أن أحد القادة المحليين في نابلس نظم قصيدة شعرية حاول فيها استنهاض همم أعيان المنطقة وزعمائها وحثهم على مقاومة بونابرت. والملفت في هذه القصيدة هو التجاهل التام للسلطان العثماني والتركيز على مناشدة الأهالي وأعيان البلد لأن يحبوا للدفاع عن دينهم وأعراضهم، ويستدل من ذلك على مدى ضعف النفوذ المعنوي والسياسي للباب العالي وللسلطان القابع في قصر توبكابي. من الواضح أن الدولة فقدت الكثير من سلطتها في هذه المنطقة إلى حد أنها باتت تجد صعوبة في جباية الضرائب في فلسطين عموماً، لذلك عمد الوالي في دمشق إلى الشخوص بنفسه على رأس كتيبة من الجنود إلى المناطق المحيطة بنابلس بغية تذكير سكان المنطقة بأداء ما عليهم من الضرائب إلى الدولة. وكان الوالي يقوم بهذه المهمة سنويا قبل حلول شهر رمضان بأسابيع قليلة، بيد أن هذا التقاعس في الاستجابة لمطالب السلطة لا ينبغي تعميمه. فعلى سبيل المثال أرسلت المناطق القريبة من القدس مندوبا إلى البلاط العثماني استجابة لطلب إسطنبول إرسال قوة عسكرية للمساهمة في الحرب ضد نابليون، ولقد تعهد هذا المندوب بإرسال عدد من المقاتلين أو دفع بدل نقدي في حال تعذر ذلك. أما فيما يخص نابلس الأكثر بعدا فقد أبدى الزعماء المحليون تقاعسا وفتورا أثارتا حفظة السلطان سليم الثالث آنذاك، مما دفعه إلى توجيه الخطاب التالي للمعنيين بالأمر: سبق لنا أن أبلغناكم بضرورة تقديم 2000 رجل من قضائي نابلس وجنين للمشاركة في الجهاد جنبا إلى جنب مع جنودنا المظفرين، ثم تسلمنا عريضة موقعة من جانبكم تزعمون فيها أنه يتعذر هذا العدد نظرا لانشغال الرجال بالزراعة والفلاحة، ثم رجوتمونا أن نخفض هذا العدد المطلوب إلى 1000 رجل، وقد قبلنا ذلك تلطفا بكم، وحتى الآن لم يتقدم فرد واحد من الرجال الألف الذين تعهدتم بإرسالهم، لذلك سنقبل بدلا نقديا قدره 110,000 قرش، وإذا أبديتم أي تردد فسيكون حسابكم عسيرا. وفي النهاية لم تحصل الدولة على أي مال أو عساكر، لكن هذا لا يعني، وهذه ملاحظة هامة، بأن الزعماء في نابلس كانوا يتحدون السلطة العثمانية، والوقائع تشير إلى أنهم تصدوا للفرنسيين وقاتلوهم، بيد أنهم لم يكونوا على استعداد للتخلي عن استقلالهم الداخلي، وإنما كانوا يسعون للمحافظة على كيانهم الاقتصادي وتماسكهم الاجتماعي والثقافي بمنأى عن سادتهم في إسطنبول. يتضح مما تقدم أن إسطنبول في تلك الفترة سنة 1800 لم يعد لها شأن يذكر على المستويين السياسي والأهلي في نابلس. الآن إلى الشق الثاني من بحثنا المتعلق بنابلس، لكي نستوعب الأثر الذي خلفته سياسات الباب العالي الحكومة المركزية على الحياة في نابلس، لابد لنا من استعراض التدابير التي اتخذتها الدولة حوالي سنة 1840 لبسط سيطرتها على كافة الأقاليم في سائر أنحاء الإمبراطورية. وقد شملت هذه التدابير تنمية الوجود العسكري للسلطة وتجريد السكان من السلاح وإعادة تطبيق التجنيد الإجباري وتفعيل عملية جباية الضرائب على الرؤوس، الجزية قديما أو الضريبة المفروضة على كل شخص بالغ. ففي الأربعينيات من القرن التاسع عشر جرى تعيين مساحين لإحصاء الممتلكات والثروة الحيوانية لكل أسرة، كما بذلت الدولة جهودا حثيثة لإحصاء عدد السكان. وفي سنة 1858 وضعت القوانين المتعلقة بملكية الأراضي على أسس تشريعية ثابتة. وعموما يمكن القول بأن الدولة بدأت تحد من حرية الزعماء المحليين في التصرف بمنأى عن السلطة المركزية في إسطنبول، وتم لها ذلك في السنوات الأخيرة من حكم السلطان محمود الثاني الذي توفي سنة 1839. وبالرغم من هذه الإجراءات فقد بقي معظم الزعماء المحليون يتمتعون بنفوذ سياسي كبير، والحق أن الأسر التي انتمى إليها هؤلاء الزعماء وأعقابهم بقيت حتى أوائل القرن العشرين تحتل مناصب هامة على الساحتين السياسية والاقتصادية. وعندما تحولت هذه المناصب إلى مناصب فخرية أي بدون راتب، كان من الطبيعي ألا يشغلها سوى أثرياء القوم، والجدير بالذكر جباية الضرائب على المحاصيل الزراعية بقي قائما على نفس الأسس التقليدية حتى نهاية الدولة، وكان ذلك في مصلحة الزعماء المحليين أي الإقطاعيين الذين أحكموا سيطرتهم على القطاع الزراعي والاقتصادي بشكل عام بفضل قدرتهم على تأمين قروض رسمية وغير رسمية عن طريق المصرف الزراعي. وكان من نتائج ذلك تنافس وأحيانا تعاون رجال السلطة المركزية والزعماء المحليين على التحكم بجباية الضرائب. والواقع أن الضرائب المفروضة على الفلاحين بقيت كسابق عهدها مصدر الرزق الأول للزعماء المحليين والبشوات في إسطنبول وباقي الولايات العثمانية. في سنة 1840 شرع الباب العالي بإصدار سلسلة من التشريعات تستهدف استمالة الزعماء المحليين بتعيينهم في مناصب إدارية بلدية، ومن جملة ما نصت عليه هذه القوانين إنشاء مجالس محلية على مستوى الولاية والسنجق أي اللواء والقضاء، شريطة أن يتكون المجلس من 13 عضوا على النحو التالي: 7 أعضاء يمثلون الحكومة المركزية و6 أعضاء منتخبون من الزعماء المحليين. وكان يتولى الإشراف على أنشطة هذه المجالس موظفون معينون من قبل إسطنبول لهذا الغرض. وهكذا تمكنت إسطنبول من خلال هذه الأنظمة الجديدة أن تدير شؤون الولايات بفعالية أكثر من ذي قبل. فيما يخص نابلس تشير المصادر إلى أن تشريعات 1840 الخاصة بالمجالس المحلية قد أدت إلى مساومات بين الزعماء المحليين والسلطة المركزية حول قضايا تتعلق بصلاحيات هذه المجالس. ومما يذكر أن والي القدس أوعز إلى المجلس المحلي في نابلس بترشيح عدد من الأفراد لعضوية المجلس القادم شريطة أن يكون المرشحون من كافة الطوائف المسلمة وغير المسلمة، لكن زعماء المسلمين في نابلس أصروا على وجوب بقاء المجلس بأعضائه الحاليين باعتبار أن هؤلاء الأعضاء كانوا وما زالوا القادة الطبيعيين في المنطقة، وعلاوة على ذلك، رفض أعيان المسلمين في نابلس الاعتراف بحق الحكومة المركزية المشاركة في اختيار عضوية ورئاسة المجالس المحلية. وبعد عدة أشهر من الأخذ والرد، تمكن الزعماء المحليون في نابلس من المحافظة على قدر كبير من الاستقلال الذاتي بعد أن وافقوا على قبول انتساب أعضاء جدد إلى المجالس المحلية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب قد منح الطبقة الجديدة من كبار التجار والصناع من أعيان المنطقة صوتا في المؤسسة السياسية الداخلية. والحق أن نموذج نابلس يمثل توجه الدولة العام في تعاملها مع القوى المحلية في سائر أرجاء الإمبراطورية، ونستطيع القول بأن الحكومة المركزية أصبحت منذ القرن التاسع عشر تتدخل في إدارة الشؤون المحلية في الولايات، وكان من نتائج ذلك ازدياد عدد الموظفين في سلك الإدارة العثمانية. وبتولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، انتشر موظفو الدولة في معظم أرجاء الإمبراطورية. خلاصة القول أن العلاقة بين الإدارة العثمانية والزعماء المحليين كانت أحيانا متوترة، إلا أنها لم تخلو من المنفعة المتبادلة، وإن كان يشوبها التوتر أحيانا. ولعل هذا النمط الجديد في العلاقات كان أحد مميزات القرن التاسع عشر. 7. الاقتصاد العثماني، السكان، وسائط النقل، التجارة والصناعة. مقدمة: ليس هذا العرض السريع للتاريخ العثماني درسا في الاقتصاد، بمعنى أنه لا يحوي على إحصائيات اقتصادية، وغرضنا في الواقع لا يتعدى رسم صورة لأنماط الحياة التي عاشها الناس في ظل الدولة العثمانية وكيف تغيرت هذه الأنماط. لذلك من المناسب أن نسلط الضوء على علاقة التوزيع الديموغرافي للسكان بالتغيرات التي طرأت على أبرز القطاعات الاقتصادية. بداية نشير إلى أن الزراعة كانت في سنة 1700 تشكل القطاع الاقتصادي الرئيسي في معظم أقطار العالم، كما أننا سنعرض أيضا إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الإنتاج، الصناعة، والتجارة والنقل، المواصلات، والتعدين. وقد سلسلنا هذه القطاعات حسب أهميتها، وسيتضح لنا أن الزراعة شهدت تطورا ملحوظا. والحق أن الاقتصاد العثماني بقي في جوهره يعتمد على الزراعة، في حين أن الصناعات العثمانية وجدت منافسين لها في آسيا أولا.